البداية برحب بحضراتكم جميعا، وزي ما وعدناكم في إطار تطوير منظومة التدريب في جهاز مركزي المحاسبات، النهارده بيسعدنا أن يكون معانا أحد خبراء المحاسبة والمراجعة في مصر، الأستاذ أحمد عوض، عضو جمعية المحاسبين المرجعين ومن أفضل المحاضرين اللي بتستعين بيهم جمعية المحاسبين المرجعين في المحاضرات. وهو ما هوش غريب عن الجهات، لأن هو كان ابن من أبناء الجهات، ولكن انتقل للعمل بمكتب أرنس عماد راغب، ووجدوا أيضا من أبناء الجهات. إن شاء الله هتستفيدوا من المحاضرة دي الاستفادة كبيرة. المحاضرة دي هتبقى هنزلها على موقع الجهاز، وإن شاء الله هنعملها برضه بيبر تنشر في مجلة الجهاز علشان تعم الفائدة على جميع العالم. أنا سعيد طبعا بالتواجد الكبير من أعضاء الجهاز وعدد السيدات كبير برضه في هذا الجهاز، وأتمنى لكم الاستفادة من المحاضرة وربنا يوفقكم إن شاء الله. سيدات والسادة الزملاء الأفاضل، يسعدنا أن نرحب بكم في ثاني الندوات التي تعقدها الإدارة المركزية للبحوث والتدريب في إطار خدمة التدريب قصيرة الأجل التي تنفذها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015. ويسعدنا أن نلتقي اليوم مع الأستاذ أحمد عوض الشربيني، وفي حدود معلوماتي الأستاذ أحمد كان ابن من أبناء الجهاز، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية. وزي ما تفضل الأستاذ محمد حسين صلاح الدين وبلغنا أنه تستعين به الجمعية في العديد من المحاضرات والدورات والندوات اللي بتعقدها. ونحن إذ نتقدم بالشكر لسيادته على تشريفه وإبقاء هذه المحاضرة بهذه الندوة. نتمنى أن تحقق الندوة أهدافها في تطوير معارف ومهارات أعضاء الجهاز، وبما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للتدريب التي تتضمن تحسين قدرات العاملين بالجهاز بصفة مستمرة. شكرا، وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي قبل ما غادر مقر القاعة، ان احنا عايزين نطلع حاجة تغير بعض الكلام دول، ان انا ابلغكم ايضا ان بيشرفنا اليوم الاستاذ الدكتور حازم ياشين، استاذ المحاسبة والمراجعة بالجامعة الامريكية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو مجلس الادارة، وان شاء الله هيتواجد معانا في الفترة الجاية، وعد بيه ان هو يدي محاضرات لاعضاء الجهاز، وان شاء الله هتلقوا يعني هتشوفوا تطور كبير جدا في تدريب الجهاز في خلال فتره قادمه. وتمنياتي ليكم التوفيق، وتسمحوا لي ان انا اشوفكم مع الاستاذ احمد عوض يبقى المحاضره. حد مع الزملاء. ارفع دراعي عشان ينقص. ارفع دراعي. ارفع السلام عليكم. انا سعيد ان انا ابقى معاك النهارده زي ما قال الاستاذ محمد. انا ابن من ابناء الجهاز واول مكان كنت اشتغل فيه كان الجهاز المركزي للمحاسبات. فسعيد ان انا اكون مع الزملاء واساتذتنا والناس اللي كانوا معايا في دفعتي، وان شاء الله النهارده المحاضره تكون مفيده. السبب الثاني ان انا سعيد ان انا في احد معاقل المحاسبه والمراجعه في مصر، الجهاز اللي بدا فعلا المهنه الحقيقيه في مصر واللي خرج ناس هي اللي عملت بقيه المهنه في مصر. فان شاء الله الجهاز يظل ويكمل المشوار ده. حابب قبل ما ناخد موضوعنا النهارده اهم الاختلافات بين معايير المحاسبه المصريه والدوليه، اللي ان شاء الله الاختلافات دي هتقل جدا بعد صدور المعايير المصريه الجديده اللي ان شاء الله في بيتم اعدادها دلوقتي وفي مراحلها النهائيه وفي مرحله الاعتماد. هو اصلا المعايير الدوليه طلعت ليه؟ عشان نقدر نعرف هو ليه المعايير المصريه بتتغير؟ هي ليه المعايير الدوليه دي طلعت؟ قبل وجود المعايير الدوليه كان كل مستثمر ممكن تكون القوائم الماليه في مصر زي السعوديه زي امريكا زي بريطانيا شكلا نفس المسميات، بس المعالجات المحاسبيه بتختلف. فبالتالي قارئ الميزانيه ما يقدرش يحكم على الاداره، ما يقدرش يحكم على اداء المنشاه من شكل القائمه دي، لان شكلها ممكن يكون زي بعض بس المعالجه المحاسبيه مختلفه. فقالوا طب تعالوا نعمل معايير تتوسط جميع معايير الدول دي وطلعوا المعايير الدوليه. علشان المعايير الدوليه تناسب كل الناس فقالوا احنا مش هنشتغل بالقواعد، احنا هنشتغل بالمفاهيم. فهنلاقي المعايير الدوليه كلها قايمه على مفاهيم اكتر منها قواعد جامده. يعني مثلا في الايجار التمويلي مش هيقول زي مثلا المعايير الامريكيه من احد المعايير اللي بتعتمد على القواعد، بيقول اذا كان تاجير الاصل اكتر من 75% من عمره هيعتبر ايجار تمويلي. لا، لما جه عمل معيار دولي علشان يناسب كل الناس ما حطش رقم 75، سابها مفتوحه، سابها للكونسبت او سابها للمبادئ والمفاهيم اكتر منها للقواعد علشان تناسب كل الناس. فده سبب وجود المعايير الدوليه. فبالتالي انا في مصر زي في السعوديه زي في الامارات زي في اوروبا هنتكلم، المحاسبين والمراجعين هيتكلموا نفس اللغه، هيفهموا نفس القوائم وهيطبقوا نفس القواعد. فبالتالي مفيش حدود للاستثمار، ممكن المستثمر يستثمر في اي حته. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ في دول قالت انا من هنا ورايح ما عنديش المعايير بتاعتي، انا هطبق المعايير الدوليه على طول، مش محتاج اطلع المعايير بتاعتي. زي كتير في دول الخليج خلاص ما بقاش عندهم معاييرهم، بقى عندهم المعايير الدوليه وبطلوا يطلعوا المعايير بتاعتهم. هتلاقي في الامارات وفي لبنان وفي الكويت كل الناس دي شغاله بالمعايير الدوليه. في دول ثانيه قالت لا انا هحتفظ بمعاييري بس في نفس الوقت هقرب من المعايير الدوليه. اشهر مثال المثال اللي عندنا في مصر، عندنا معايير مصريه بس متاخده المفاهيم ومتاخده بعض القواعد من المعايير الدوليه، بس احتفظنا بمعاييرنا لان بعض الاحيان اجزاء من المعايير لازم تتماشى مع القانون المصري، فاحنا عندنا المعايير المصريه بس هي تتماشى مع المعايير الدوليه. طب هي المعايير الدوليه بتتغير ليه؟ هو اصلا ايه اهداف المعايير؟ في الاطار العام اللي موجود في المعايير بتقول احنا مش عاوزين قوائم ماليه والسلام، احنا عاوزين قوائم ماليه مفيده لمستخدمي القوائم الماليه. طب هل طبيعه البيزنس اللي كان موجود من 10 سنين زي طبيعه البيزنس الموجود النهارده؟ اكيد اختلف، اكيد المشاكل اختلفت. فبالتالي علشان المعايير تدي لك معلومه مفيده للقرار بتاع النهارده اللي كان بيختلف عن القرار بتاع 10 سنين لازم المعايير تتغير. فالمعايير الدوليه بتتغير كل سنه. طب احنا ليه فرقنا عنهم؟ المعايير المصريه بتاعتنا معموله على معايير متمشيه مع معايير المحاسبه الدوليه سنه 2005. من 2005 ل 2014 او 2015 البيزنس اتغير فالمعايير الدوليه اتغيرت. احنا قعدنا فترة بظروف معينة ما غيرناش المعايير، دلوقتي المعايير بتتغير علشان تتواكب مع المعايير الدولية، بس لازال هيظل بعض الفروق اللي تخص القوانين المصرية مش هتتغير أبدا لأنها قايمة على القوانين، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. الوضع الحالي اللي احنا فيه، فرق المعيار المصري عن المعيار الدولي والفروق دي زي ما اتفقنا، يمكن هنلاقي طبعا نتكلم أهم الفروق مش كل الفروق. الفروق دي هتتلاشى مع صدور المعايير المصرية الجديدة، بس هيظل بعض الفروق. خلينا نبتدي بمعيار معيار، بس احنا طبعا مش هنتكلم عن كل الفروق، احنا بنتكلم عن اهم الفروق. اول فرق عندنا فيما يخص معيار المحاسبة المصري رقم واحد، عرض القوائم المالية اللي هو IS1 Presentation of Financial Statements. هو المعيار المصري بيقول ايه؟ ايه القوائم اللي عندنا؟ عندنا الميزانية، قائمة الدخل، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات المتممة. ده اللي موجود عندنا في المعيار المصري دلوقتي. طب المعيار الدولي بيقول ايه؟ المعيار الدولي أول حاجة المسميات اتغيرت، ما بقتش اسمها الميزانية، بقت اسمها قائمة المركز المالي. ونجيتوا للحق، هو أنهي مسمى يعبر فعلا عن محتوى القائمة المالية دي؟ يعني ايه ميزانية؟ يعني ايه كلمة ميزانية؟ حاجة موزونة اتنين قد بعض. طب ايه رأيك لو سميناها قائمة المركز المالي؟ يعني فعلا بتعبر عن مركزك المالي ايه؟ ايه اللي بتمتلكه؟ ايه الالتزامات اللي عليك؟ وبالتالي حقوق الملكية. فبالتالي المسمى بتاع قائمة المركز المالي يعبر اكتر عن هدف القائمة دي، لانها قائمة فعلا بتوري المستخدمين القائمة المالية المركز المالي للشركة. بس تغيير مسمى، يمكن في تغييرات اخرى بس بتكلم عن المسميات الاول. سموها القائمة التانية سموها قائمة الارباح او الخسائر، يعني حتى ما بقوش يقولوا قائمة ارباح وخسائر، هو مفيش حاجة اسمها ارباح وخسائر. هو ناتج القائمة يا اما ايه؟ يا اما ربح يا اما خسارة. هي القائمة اسمهاش ايرادات ومصروفات، هي اسمها ارباح او خسائر وبنود الدخل الشامل الاخرى. هي ايه بنود الدخل الشامل الاخرى؟ يمكن عندنا شبهها دلوقتي. المشكلة اللي بتواجهنا في الأرباح غير المحققة. عندنا قائمة الدخل. قائمة الدخل دي أو قائمة الأرباح أو الخسائر، هنحط فيها كل الإيرادات، كل المصروفات، غير محققة قائمة مركز مالي، كل الأرباح وكل الخسائر المحققة طبعا، هيطلع في الآخر صافي ربح. صافي الربح ده هيروح على ايه؟ اذا لم يتم توزيعه هيبقى فين؟ قائمة المركز المالي تحت بند ايه؟ الارباح المرحلة. بالنسبة للمحقق انا ما عنديش فيه مشكلة لانها ارباح فعلا محققة. طب ايه رأيكم في الارباح غير المحققة؟ لو راحت قائمة الدخل هتأثر على ايه؟ صافي الربح. هتروح فين؟ ارباح مرحلة. المساهمة يقول لك ايه؟ وزع. تقول له اصلها لم تتحقق، يقول لك انا مش محاسب ولا مراجع زيك، انا ما اعرفش الفرق، انا شايف ان انا عندي رقم فين في الارباح المرحله وزعهولي. فكان في حل من ثلاثه، يا نحطه في قائمه الدخل وياثر على صافي الربح، وقلنا ده خلاص هياثر على قارئ الميزانيه اللي هو مش زينا، مش محاسب ومراجع ومش عارف الفرق ما بين المحقق والغير محقق. يا اما نهمله تماما، قال لك ما اقدرش اهمله تماما، ما احطش ارباح غير محققه، لان هو جزء من اداء الشركه. صحيح هو لم يتحقق نتيجه البيع، بس هو اداء من اداء الشركه. يعني انا جبت استثمارات ب 100,000، الاستثمارات النهارده بقت ب 120، هل ده نجاح للاداره ولا مش نجاح للاداره؟ نجاح. هو صحيح لم يتحقق بالبيع، بس في اداء حصل فما ينفعش اخبيه. طب يبقى كان الحل ايه؟ ان لازم اظهره بس ما يروحش على الارباح المرحله. نمسك العصايه من النص. فراحوا مقتنعين قايمه اسمها ايه؟ الدخل الشامل الاخرى. هنحط فيها الارباح غير المحققه. برضه هترحل على قائمة المركز المالي. ما هو كده كده حقك يا مالك، سواء محقق ولا غير محقق هو حقك يا أحد الملاك، مش كده؟ بس هوريهولك من غير ما وزعهولك. المحقق هيروح على فين؟ المرحلة، علشان لو اجتمعنا في الجمعية وقررنا توزيعه نوزعه. وغير المحقق هو حقك، هوريهولك في حقوق الملكية بس من غير ما وزعه، هو ظاهر في ايه؟ في قائمة المركز المالي. طيب إلى أن يتحقق هيروح فين؟ على أرباح وكسائر. طيب بس في حاجة، بنوده بس هيظهر تحت بنوده يا احمد ديه. لا هيظهر تحت بنوده، هيظهر كل بنود يا احمد ديه. موضوع الارباح الغير محققه ديت وان نتج عنها مشكله زي مشكله موبايلي. لا خلينا مش عايزين كده، مشكله موبايلي، مشكله موبايلي ما كانتش ارباح غير محققه، يعني كان ليها مشكله ثانيه ممكن نتكلم عنها بعدين، بس هي ما كانتش ارباح غير محققه. هي مبيعات العقارات مثلا على سبيل المثال. هنتكلم بس يا جماعه هنتكلم التفصيليه بس نفهم المبدا العام بيقول ايه، وبعدين نتكلم عن حالات تفصيليه. طيب خلينا نقول يبقى كده المحقق فين؟ في قائمة أرباح وخسائر، وغير المحقق في بنود الدخل الشامل الأخرى. طب هل تقدر تقول إن كل غير المحقق هنا، ولا في أرباح غير محققة وبتظهر برضه في قائمة الأرباح والخسائر؟ هو فروق العملة الغير محققة بتظهر فين؟ أرباح وخسائر. طب ولما عندي استثمارات بهدف المتاجرة وبقيمها بالقيمة العادلة برضه بتظهر فين؟ أرباح وخسائر. لا أنا كده اتلخبطت. ده معناه ان برضو في غير محقق هنا. طب هو غير محقق في الدخل الشامل الاخرى ولا في قائمه الارباح والخسائر؟ خلينا نتفق، اي ارباح محققه في قائمه الارباح والخسائر، ملاش مكان تاني. الغير محقق هيظهر في مكانين، في بعض انواع الغير محقق هيظهر في قائمه الارباح والخسائر، وبعض الانواع الاخرى هتظهر في قائمه الدخل الشامل الاخرى. اعرفها منين؟ بنص معيار. بنص معيار، يعني نص المعيار هيقول لك الربح الغير محقق ده وديه قائمه الارباح والكسائر، او الغير محقق ده وديه قائمه الدخل الشامل الاخرى. وفي نص صريح هنلاقيه موجود في معيار واحد الجديد يقول لك ايه؟ اذا لم ينص معيار على توجيه الربح والخسارة يروح فين؟ فالطبيعي بتاعه انه يروح فين؟ أرباح وخسائر، إلا إذا قلت لك لو سمحت حطهولي في قائمة الدخل الشامل. فعشان كده بقى عندنا حاجة اسمها إيه؟ قائمة الأرباح والخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى. اللي في الأرباح والخسائر كل المحقق، وغير المحقق قسمناه على مكانين، يا إما هيكون في الأرباح والخسائر يا إما هيكون في قائمة الدخل الشامل الأخرى بنص معيار. بنص معيار، يعني هو يقول النوع ده هنا والنوع ده هنا، متفقين؟ طيب طريقه عرضها هيبقى ازاي؟ طريقه عرضها ازاي؟ قال لك يا اما تحطها في قايمه واحده، في قايمه واحده، يعني احط صفحه واحده قائمه الارباح والخسائر تنتهي بصف الربح، وبعدين احط وراها بنود الدخل الشامل الاخرى، واوصل لحاجه اسمها الدخل الشامل. وفعلا اسمه معبر، دخل شامل يعني فعلا بيعبر عن اداء الشركه ككل السنه دي، سواء تم تحقيقه او لم يتم تحقيقه، بس مش هيتم توزيعه كله. يا اما بحطها على صفحتين، على قائمتين، قائمه اسمها قائمه الارباح والخسائر، والقائمه الثانيه هيبقى اسمها قائمه الدخل الشامل الاخرى، تبتدي بصافي الربح. هي مجرد طريقه للعرض، لان اصلا معيار واحد اسمه ايه؟ عرض. يعني مش هو المسؤول ابدا، مش هو المسؤول على ان يقول لك المعالجة ازاي؟ انا مسؤوليتي في معيار واحد ان اقول لك ايه؟ كيفية العرض. يعني مش هفتح معيار واحد عشان يقول لي الربح ده سجله ولا ما سجلوش، الايراد ده اعترف بيه ولا ما اعترفش بيه، هو مجرد كيفية عرضه. فمعيار واحد قال لك انا مسؤوليتي اقول لك هتعرض القائمة دي ازاي؟ هتعرضها يا اما في صفحة واحدة يا اما على صفحتين. فضل فن. ايوه مظبوط، سواء ربح او خساره، بس هو بنص معيار اشهرهم طبعا الربح والخساره بتاع تقييم الاستثمارات المتاحه للبيع. بعض الفروق التي تخص الفروق الاكتواريه بتاعه المزايا العاملين، تقييم الاصول الثابته اذا كان مسموح به، اذا كان ربح هنتكلم عنه، وبعض الفروق، ترجمه القوائم الماليه اللي بعمله اجنبيه، كل دي تعتبر فروق غير محققة بنص معيار هتظهر هنا إلى أن تتحقق هنقلها من هنا لهنا. أثر ذلك على المعيار ده أثر بقى على القرار الضريبي اللي هتقدمه الجهة معينة. خلينا نقول سواء قايمة واحدة ولا قايمتين ولا أصلا ما فيش الدخل الشامل، هو أنا وأنا بعمل قوائم مالية أفكر في معايير محاسبة، وأنا بعمل إقرار ضريبي أفكر في قانون ضرائب. طب وعالج الفرق منين؟ كان عندنا المشكلة دي زمان، المشكلة دي اتحلت نسبيا بوجود الضريبة الموجهة، فبالتالي خلاص كان زمان دايما وأنا بعمل القوائم المالية أقول طب والضرائب هتعمل إيه؟ لا ما بقتش أفكر التفكير ده خلاص، وأنا بعمل قوائم مالية هطبق معايير محاسبة، وأنا بعمل إقرار ضريبي أفكر في قانون ضرائب، والفرق بين الاثنين بعالجه بالضريبة المؤجلة. متفقين؟ لأن بصفة عامة أنا ما أقدرش أدرك بند لمجرد ضريبة تعترف بيه أو أشيله لمجرد الضريبة مش هتعترف بيه، أنا هنا بفكر في معايير محاسبة. طيب يبقى عندي قائمة مركز مالي، عندي قائمة الأرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل الأخرى، قائمة التغير في حقوق الملكية، تدفقات نقدية والإضافات والمعلومات المقارنة. واخد بالك إن المعلومات المقارنة حطوها كأحد القوائم، هي مش أوبشن، هي مش اختيار، اعتبر إنها أحد القوائم، اعتبرها بالظبط كان أحد القوائم. يعني ينفع تطلع قائمة مالية من غير ما تطلع قائمة أرباح وخسائر؟ لا. يبقى برضو ما ينفعش تطلع قائمة مالية من غير أرقام مقارنة، هو حطها في صلب القوائم المالية، عدها ضمن القوائم المالية. كمان طلعوا قائمة غريبة، مش غريبة، هي يمكن منطقية جدا بس ماش عندنا، اللي هي قائمة المركز المالي في بداية الفترة السابقة عندما تطبق الشركة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تصحيح خطأ بأثر رجعي. يعني ايه؟ طلعوا دلوقتي يا جماعة لو احنا عندنا خطأ، دلوقتي بنطلع قائمة بتاع 2014 مقارن 2013، صح؟ واحنا بنراجع 2014 اكتشف الشركة عدلت بأثر رجعي، فبنعمل ايه في 2014؟ بنطلعها بالسياسه الجديده، صح؟ وبنعمل ايه في 2013؟ بنعدل، بنطلعها معدله. طب وما قبل ذلك؟ بنشوف الفروق ونعدل بيها رصيد اول المده بتاع 2013. قال لك ثانيه واحده، ده ما يكفينيش، انا عاوزك كمان تعمل لي قائمه ثالثه للمركز المالي لواحد واحد 2013. يعني هتبقى الميزانية ثلاث خانات مش خانتين، 2014 مقارن 31/12/2013 والواحد واحد 2013، يعني 31/12/2012، علشان الفروق ما قبل 2013 ما كانتش ظاهرة معايا، ما تعدليش، فراح مطلعين قائمة مركز مالي، فبقت الميزانية ثلاث خانات مش خانتين في حالة التعديل بأثر رجعي، عشان عاوزين نشوف أثر الكلام ده على القوائم ما قبل 2013. اللي هي 1/1/13 دي هتبقى ظاهر فيها الأثر الرجعي؟ مظبوط مظبوط. بالتالي يعني ده رصيدك الافتتاحي بعد التعديل، صلح لي 2013 و2014. يعني 2013 نضيفة تماما لأن أنا عدلت كله فين؟ 1/1/2013. يعني زي معيار 5؟ هي معيار 5، هو معيار 5، بس معيار 5 لا، المعيار 5 كان بيقول معادل 2013، راح هو مزود بقى قائمة كمان، قال لك التعديلات ما قبل 2013 حطها لي في ميزانية كمان. طيب زي ما اتفقنا قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل في طريقتين للعرض، يا إما هنحطهم في صفحة واحدة ورا بعض يا إما هنحطهم على قيمتين. طيب توزيعات الأرباح على العاملين، من وجهة نظر المعيار المصري توزيعات تبقى للقانون، وده فرق من الفروق اللي هتظل، تبقى للقانون أن للعاملين حق في توزيعات الأرباح أو بما يتقرر توزيعه نقدا وبينزل عندنا من الأرباح المرحلة زي أي توزيع. من وجهة نظر المعيار الدولي بيقول لا، توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل. ليه؟ هو من وجهة نظرهم كل ما يتقاضاه الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة هو أجر، هو يعتبر مصروف على قائمة الدخل. توزيعات الأرباح حتى لو العاملين هياخدوا أيا كان المسمى بتاعه، يسموه بونص، يسموه عمولة، يسموه كوميشن، يسموه توزيعات أرباح، بس في الآخر كل ما يتقاضى العاملين هو في حكم الأجر على قائمة الدخل. بغض النظر عن الضرائب، خلاص أنا ما بفكرش في الضرائب وأنا بتكلم عن معايير. خاضع أو مش خاضع، ما أنا أقول خاضع أو مش خاضع ده معناه ما ينزلش دي على قائمة الدخل. هل نقدر نقول ان كل اللي في قائمة الدخل مصروفات قابلة للخصم ضريبيا؟ لا. هل كل اللي في قائمة الدخل ايرادات خاضعة للضرائب؟ لا. لا لا، هقول لحضرتك حاجة. اولا الفرق ده موجود وهيظل موجود ما بين المعايير المصرية ومعايير الدولة علشان القانون. ثانيا هو انا كمعيار، انا ما قلتلكش وزع او ما توزعش، انا بقول لك يوم ما توزع يبقى احطها فين؟ في قائمه الدخل. في الشركات اللي ليها شركه ام خارج مصر بيعملوا ايه؟ بيطلعوا قوائم ماليه طبقا للمعايير المصريه، بيتم ادراك توزيعات الارباح كاستنزال من الارباح المرحله. بس لما بيجي يعمل قائم القوائم لاغراض الشركه الام بره بيروح حاططها في قائمه الدخل. ما خالفش قانون. هو الجد العادل 50 جنيه 1000 جنيه مليون جنيه، الرقم اللي هتديه له بدل ما هتستنزله بارباح مرحله هتحطه على ايه؟ صافي الربح. فبالتالي لما ترحل على ارباح مرحله هيطلع على نفس الناتج، ما حصلش حاجه. اتفضلي. لا توزيعات الارباح دائما بتنزل من الارباح المرحله. لا، ما هو خلينا نتكلم بقى المعايير المصريه. مفيش عندنا بند اسمه مصروفات سنوات سابقه. مصروفات سنوات سابقه من وجهه نظر المعايير بتقول ايه؟ نسمع بعض يا جماعه كلنا، هنتناقش كلنا مع بعض. المعيار بيقول ايه؟ دلوقتي لو انا عندي مصروف سنه سابقه وما حطيتوش السنه السابقه لسبب ما، لو هو رقم غير ذا اهميه نسبيه هحطه على قائمه الدخل في مكانه. من غير حتى ما انت بتقول غير ذا اهميه نسبيه، لو انت عرضته منفصل فرق القارئ في ايه؟ هيفيد القارئ بحاجه؟ وانت بتقول ان هو مش مهم يبقى هيفيد القارئ في حاجه؟ فبالتالي ادرجه ضمن مصروفه. يعني لو هو بتاع اجور حطه ضمن الاجور، انما لو كان مصروف لم يتم ادراجه وذا اهميه نسبيه ده معناه ان القوائم الماليه اللي تم اصدارها في العام السابق ايه؟ يبقى لازم ارجع اعدل باثر رجع. بس لا بس ده لا مش في كل الاحوال. الحاله اللي بتقوليها دي توزيع الربح تم امتى؟ يبقى هل السنه اللي فاتت كانت غلط؟ وبرده السنه دي ما اسموش مصروفات سنوات سابقه. بس الصراحه ما دلوقتي معايير خمسه الاخطاء الجوهريه وغير الجوهريه. لو كان ما بتكلمش انا عن مبلغ هنا، بتكلم بقى لو كانت الشركه تعلم وعندها خطر لو قالت عدم سداد الاقساط. يا جماعه هيك ممكن نتكلم عشان نسمع السؤال. انا بتكلم لو كان الخطا هنا المعيار خمسه بيقول لو كان الخطا جوهري او غير جوهري. انا ما بتكلمش انا عن قيمه المبلغ، انا بتكلم ان الشركه تعمدت ان هي ما تثبتش ذلك مصروف او تثبت ذلك ايراد، ده بيعتبر من الاخطاء الجوهريه. طب ازاي؟ وبالتالي بقى بحطه على قيمه التغير حقوق الملكيه. اما اذا كان مبلغ بسيط والشركه ما خدتوش او ما شفتوش او ما درقتش خلال السنه الماليه تحمله على قائمه الدخل بتاعته خلال السنه الماليه. ولذلك انا بحط هذا المثال. لا انا هقول لحضرتك حاجه، تعريف معيار خمسه للاخطاء الجوهريه قال ايه؟ لو لم يعرف عرفها ازاي؟ قال لك الخطا اللي لو كان عرفه قارئ الميزانيه كان رايه هيتغير. طب لو حضرتك ثانيه واحده، لو شركه بتتكلم في ايرادات ومصروفات مليارات وما حطناش مصروف ب 2 مليون جنيه. هل رايي انا كمستثمر داخل يشتري شركه صافي شركه ولا بنك صافي ربحها مليار جنيه هيتاثر ب 2 مليون؟ يا بالتالي ده خطا ايه؟ غير جوهري بغض النظر عن كان سببه ايه. هل رايي طارئ الميزانيه هيتغير ولا لا؟ نرجع للاطار العام يا جماعه. الاطار العام بيقول ايه؟ انا بدي معلومه مفيده لمتخذ القرار وعرف متخذ. قال لك اليوزر ده اللي هو ايه؟ قال لك حد عنده القدره انه يقرا ويفهم محاسبه. انا مش كده، يقرا محاسبه كلها على الاقل يقرا سياسات، فهو عارف يعني ايه جوهري. فبالتالي مش لمجرد ان الشركه تعمدت او لم تتعمد. طب تعمدت انها تخفي مصروف ب 10,000 جنيه. لا كلام حسن الله معاك، فاهم؟ وانت بتتكلم في مليار. مرحله ثانيه. لا مرحله اهميه. بص سلام جميل على المسلمين. انا بتكلم انا على مراقبه حسابات براجع اعمال شركه ومشروعها بالقوائم الماليه الا من خلال تقرير مراقبه الحسابات اللي هيحتاج للقانون. طيب حضرتك بتتخصص في التقرير تقول ايه؟ حضرتك بقول له لا ده خطا جوهري، لان احنا اخطانا قبل كده على هذا الموضوع ومش مبلغ بسيط، ده كان مبلغ كبير. وبالتالي هو المفروض يتحمل على قائمه التغيير حقوق الملكيه. خلينا يا فندم نتكلم عن نتكلم عن تقرير الملاحظات وتقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المراجعه المصريه. تقرير الملاحظات اكتب فيه حاجه عاوزها، انما تقرير مراقب الحسابات طبقا لمعايير المحاسبه وصله ليه؟ ان حضرتك هتقول هل القوائم الماليه تقول ايه؟ ومن راينا ان القوائم الماليه تعبر في جميع جوانبها الهامه ولا في كل جوانبها؟ في جميع جوانبها. قال ايه؟ الهمة. يبقى ما قلتش في كل شيء. ده معناه اعتراف ضمني من المعيار، ده اعتراف صريح ضمني ان هيبقى دايما في اخطاء وده لازم في اخطاء. ما فيش شركه في العالم ما فيهاش اخطاء، بس الفكره ما فيش اخطاء ايه؟ هامه وجوهريه. اتفضل يا فندم. توزيعات الارباح دي بتبقى بعد الجمعيه العموميه ما تعطي بتاع الشركه، هل معنى كده انا هعيد تصوير قائمه الدخل يوم 31/12 قائمه حضرتك تم اعداد القوائم الماليه بكل الحقائق اللي موجوده في 31/12؟ يبقى القوائم الماليه ايه؟ معبره. التوزيع هو حدث حصل في السنه اللي بعديها وليس حدث لاحق يتطلب التعديل. في المصري بننزله من الارباح المرحله في الدولي بيتحط على قائمه الدخل. الجديده يا جماعه في السنه اللي حصل فيها التوزيع. يعني كل سنه يبقى في السنه اللي وراها. يعني مش المفروض مصروف بقبل رد. ازاي كده؟ مش في عندنا ينفع واحد حد بيدايله توزيعات في الميزانيه؟ حد بتتصرف؟ اتفضل. مش حضرتك عندنا مبدا مقابل لرد مصروف، وهذا التوزيع الربح ناتج عن اعمال تمت في العام الماضي، واذا انت خصها فانا احط مصروف على سنه تاليه ما يخصهاش هذا. طب خلينا نرجع لمبدا مقابله الايرادات بالمصروفات. فين مكتوب فين في المعايير؟ مكتوب في الاطار في فقره واحده بيقول فيها ايه؟ بيقول لك يتم تطبيق مبدا مقابله الايرادات بالمصروفات اذا لم يتعارض مع مبادئ الاعتراف. وبالتالي ده اعتراف ضمني تاني من المعايير ان مبدا مقابله الايرادات بالمصروفات هو مبدا ايه؟ تالي. يعني الاساس عندي مبدا الاعتراف، مبادئ الاعتراف. نص صريح في الاطار العام بيقول لك ايه؟ يتم تطبيق مبدا مقابله الايرادات بالمصروفات وشرحه، بس اذا لم يتعارض مع. طب خليني اسجله دائن وتوزيعات. دائن وتوزيعات يعني التزام. تعريف الالتزام ايه؟ التزام حالي نتيجه حدث سابق. تعريف معيار للزمات. الحدث السابق لازم يكون يا حدث قانوني يا حكمي. والقانوني حصل في السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ لا السنه دي. ده فين؟ لما الجمعيه ايه؟ ثانيا لو جينا طبقنا القانون قال لك يتم صرف عليه مما يتقرر توزيعه نقد. يعني لو ما وزعناش طيب السنه اللي بعديها خسرنا، كانت الربح هياخده؟ تمام. فبالتالي الحدث المنشئ، الحدث القانوني المنشئ هو اعتماد قرار الجماعة. متفقين؟ ده كانت اهم الفروق، مش كل الفروق، احنا هنتكلم على اهم الفروق. ها طيب، معيار المحاسبة التاني اللي هنتكلم عنه النهارده اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم، هيبدا الموضوع. هيبدا الموضوع. هي بعض الشركات بتعمل حاجه اسمها ميزانيه بعد اعتماد الجمعيه. تبقى المعيار دي. مش تبقى المعيار، هي عشان تقدر تتعدل. لا مفيش. مفيش. هو المعيار ده تبقى لايه؟ لا ما عشان تظهر الاحتياط القانوني بقيمته الحقيقيه في السنه. وعشان تظهر الاحتياط النظامي. الاحتياط النظامي والاحتياط القانوني ظاهرين في 31/12 لا يعبروا عن التوزيعات اللي حصلت بعد ذلك. طب ثانية، هو اشمعنى ده الحدث الوحيد الذي لا يعبر عن اللي حصل بعد ذلك؟ طب ما انا في خلال الفترة اللي حصلت حاجات كتير، اشمعنى ده؟ طب ما نخلي بقى الميزانية مفتوحة لحد ما الأحداث تخلص. ما دي قرارات جمعية، قرارات جمعية. طب لو الجمعية قررت قرار تاني هتعديله برضه؟ خليه ليه؟ طالما هطلع قوائم ماليه لازم تكون طبقا لمعايير. عاوز اعرف ايه المعيار اللي بيتطلب تعديل القوائم باثر رجعي في حاله توزيعات ارباح. اللي انا اعرفه معيار 5 بيقول يتم تعديل القوائم باثر رجعي في حاله تغيير سياسه باثر رجعي، وده ليس تغيير في سياسه او خطا جوهري. فعشان اطلع قوائم لازم تكون طبقا لمعيار. بس ده كله ده وضع قائم، ده وضع قائم، ده وضع قائم. خليك انا بص خلينا نقول ايه، عشان برضه احنا النهارده دورنا يعني خلينا كل ايه هدف المناقشه النهارده ايه؟ بنتعرف على اهم الفروق ما بين الاثنين، عارف ان ده بيحصل وعارف ان هو في وجهه نظر، بس احنا النهارده لينا هدف ثاني، خلينا نشوف او يعني نعمل ندوات ثانيه نناقش فيها حاجات ثانيه، ينفع النهارده نناقش كل حاجه. يا احمد بيه له اثر كمان على النشر كمان، ما هو النشر ده هو اللي بيوصل للمستثمر وبيوصل لمتخذ القرار، فبالتالي ازاي نتجاهله؟ يعني ده طب ده هيأثر لا لا العفو انا بتكلم لا لا فعلا فعلا احنا عندنا عايز تحديد معاه بيطلع زي كده، تحديد معاه بيطلع من حاجه زي كده. عندنا مشاكل عمليه بالفعل، عندنا مشاكل عمليه بالفعل للقائمه هنقول في السوق المصري على مستوى الشركات، وده بيتعرض ليه الجهاز المركزي للمحاسبات يوما بيوم يعني. مظبوط. فانا دلوقتي كل الشركات الخاضعه سواء كانت 203 او 159 بتتبع هذا النهج اللي هي بتعمل بعد اعتماد الجمعيه العامه بتعمل قوائم معدله بعد اعتماد الجمعيه. طب لما بتعمل قوائم معدله مين بيعملها؟ انا مراقب حسابات. لا مين بيعملها تاني؟ بتتكلم على يعني 159 ما انا اكمل. لا لا لا ما تكملش. طب يا فندم اصل ده برضه كمان له اثر كمان على ان مراقب حسابات بيبدي تقرير برضه عن اقرار ضريبي نفس الشيء. فبالتالي ده كله له اثر مسمع في واقع السوق المالي. ما انا هقول لك ازاي نتجاهله يعني؟ هو مش نتجاهله، هو الفكره اللي هيحكمنا في الكلام ده المعايير. المعايير بتقول ايه؟ هل ده حدث لا يتطلب التعديل؟ هو لا يتطلب التعديل. يتطلب الافصاح. نص صريح في المعيار بتاع الاحداث اللاحقه، توزيعات الارباح، بص توزيعات الارباح هي حدث لاحق، حدث لاحق يتطلب الافصاح وليس التعديل. يا احمد بيه اذا كان الهدف من المحاضره ان احنا نعرف الاطار النظري، احنا عندنا واقع عملي لابد نربط الاطارين. بمعنى انا امام اتجاهين، الاتجاه الاولاني اما انا كمراقب حسابات ارفض الاعتماد بعد قرارات الجمعيه على مثل هذه القوائم او اقبل، فبالتالي ده نقول ايه السنه بتاعه. ما انا عايز اقول لك حاجه، ما انا قلت لك السنه اهو، انا قلت لك السنه، انا ما اتكلمتش اطار نظري، انا قلت لك السنه من معايير المحاسبه بتقول ايه؟ هل ينفع اطلع قوائم ماليه معدله نتيجه حدث لاحق لا يتطلب التعديل؟ حاجه تقول اطار عملي اهو، اطار عملي ده نص صريح في المعيار. الحاجه الثانيه، ما هو الهدف من اعداد قوائم ماليه معدله؟ ايه الهدف منها؟ هو ده في النهايه هو ده اللي بيتنشر، هو ده اللي بيبقى في المنتج النهائي اللي في ايد المستثمر، اللي في ايد القارئ، اللي في ايد متخذ القرار. يعني انا اوزع له ربح على قوائم ماليه لم يعتمدها؟ ده هو اعتمادها بالفعل يا فندم بناء على قرارات جمعيه. ما في اعتمادين مرتين يعني؟ في اعتمادين. هو ده كده بيتم واقع الامر بيتم اعتمادين. يعني انت وزعتوا على ايه؟ بعد تقرير مراقب الحسابات وقوائم بعد ما تطلع قيمتين وزعت له على ايه؟ واحده على الاولى. يبقى الثانيه عملت بيها ايه؟ ما ده الاثر بتاعها. هو الاثر بتاعها ده في السنه الجديده خلاص. ما انت اوريدي وزعت له، هو مش عاوز منك قوائم ثانيه، هيعمل بيها ايه ثاني؟ ما حضرتك طلعت قوائم صحيحة حضرتك اعتمدتها كمراقب حسابات، هو اعتمدها كمساهم، وزعت له أرباح، خلصت. حضرتك بتطلع له معدلة، ما هو الفايدة؟ عمل ليه تاني بقى هو؟ لا اصل ما اي قيد تحديد، ما هو الهدف من عندك؟ لا اصل في برضه جزئيه اقولها المعاليك اللي هي مرتبطه بان ممكن قرار الجمعيه نفسه يؤثر في القوائم مش بس حساب التوزيع. بمعنى اذا كان في استاذ حاج سلام يا جماعه نستاذنكم يا جماعه نخلي النقاش لو سمحتم يا جماعه لو سمحتم هو في خلط هنا يا استاذ احمد. معلش يا استاذ احمد لما الناس كلها هي نص دي هكمل له لما الناس كلها بعدين يا استاذ احمد. استاذ احمد بعدين لو سمحتوا يا جماعه، طبعا احنا حاسين ان الاسئله بتحيي الجلسه، مش معترضين على كده، بس عشان نستفيد باكبر قدر ممكن من الوقت بتاع الندوه هنخصص الندوه عباره عن قسمين. القسم الاولاني من 10 ل 12 هناخد ريست، والثاني هيبدا من 12 ونص. في نهايه كل قسم من الندوه الزملاء هيعدوا على حضراتكم وهيوزعوا على حضراتكم ورق تكتبوا فيه الاسئله، والاستاذ احمد هيرد لنا عليها عشان بس حفاظا على وقت الندوه. بعد اذن حضراتكم عشان نعرف كتير، لو احنا في جلسه تدريبيه في دوره ضعفين النظام بيبقوا 30 40 واحد قاعدين، فالعمليه بتبقى اسهل شويه. ان شاء الله استاذ احمد اديها لنا وهنظهركم باذن الله. طيب اتفضل. هو في خلط هنا بس، يعني هم الزهراء او الاستاذ ياسر هو بيتكلم عن القوائم الماليه الاولانيه. يا جماعه نستاذنكم كلنا نسمع. مفيش فايده منك. هي القوائم الماليه الاولانيه اللي اعتمدتها الجمعيه وقررت بناء عليها الموافقه على توزيع الارباح دي، ما بيتمش عرض قوائم ماليه ثانيه وتعتمد من جمعيه او لاخر. لا خلاص، هي الموافقه على توزيع الربح دي ممكن بيبقى في عمليه افصاح، بيبقى في تعديل في القوائم اللي هتنشر، وده بيكون بغرض النشر فقط لا غير، عشان مستخدم القوائم الماليه اليوزر، انما ما فيش قوائم ماليه بتعد تاني ويتحط فيها او يضاف اليها اثر التوزيع والموافقه وقرار الجمعيه. الكلام ما بيتمش، هو ده الصح. وبالتالي اتفق مع حضرتك دلوقتي ان القوائم الماليه الاصليه التي تم اعتماد التوزيع على اساسها هي القوائم الاصليه. بالظبط كده، تمام. حاجه بقى عملت حاجه ثانيه اضافيه، ده موضوع كده. المعيار الثاني اللي هنتكلم عنه هو معيار المحاسبه المصري رقم 10 الاصول الثابته واهلاكها. طبعا اهم فرق والفرق المعيار المصري بيقول يمكن للمنشاه ان تختار السياسه المحاسبيه اما على اساس نموذج التكلفه او على اساس نموذج اعاده التقييم. يا اما تشتغل بنموذج التكلفه، يعني تسجل الاصول الثابته بالتكلفه وتعمل لها اهلاك وتعمل لها اضمحلال، يا اما تشتغل بنموذج اعاده التقييم اللي برضه فيه اهلاك واضمحلال بس بنعمل اعاده تقييم. طبعا الربح بيروح على حقوق الملكيه والخساره بتنزل على قيمه الدخل. المعيار المصري شرح الطريقتين وسمح وقال ان نموذج التكلفه هو المعالجه القياسيه، وجي على نموذج اعاده التقييم وقال إذا سمحت القوانين بذلك. بس عموما في المعيار الجديد النموذج ده غالبا هيبقى نموذج التكلفة، هيبقى نموذج التكلفة. إنما المعايير الدولي بيقول إيه؟ المعايير الدولي بيقول هشتغل يا إما بنموذج التكلفة يا بنموذج إعادة التقييم، ولا توجد أي قيود قانونية على إعادة التقييم، براحتك تقيم أو ما تقيمش. يعني لا مفيش قيود قانونيه، يعني هو نفس صلب المعيار هو نفس المعالجه، بس عندنا في مصر قيود وهنا مفيش اي قيود على الموضوع ده. اصلا في النسخه الجديده من المعايير طريقه اعاده التقييم هتتنفي، وده ما يعتبرش ان احنا خرجنا عن المعايير الدوليه، لان المعايير الدوليه بتقول لك طالما انا عندي سياستين وانت اخترت واحده منهم فانت لازم تقدر تقول ان انت عندك معايير محاسبه دوليه. اي نموذجين اكتر لحضرتك عشان ما حدش فاهم؟ لا لا لا هو ما هو الاستحلال ده مش هيتفيد ده معيار لا هقول لك حاجه هو سريعا كده في دقيقتين ايه الهدف من معيار الاستحلال في دقيقتين مش هتكلم عنه لان هو ما فيهوش شروط كتير. كان يقول ان معيار الاستحلال هو معيار الاستحلال بتاع الاصول التي لم يتناول معيارها للمحلال. يعني ايه؟ هو في المحلال في معيار المخزون؟ يبقى لما لو حضرتك شاكك في المحلال المخزون ما تروحش تفتح معيار المحلال، روح افتح معيار هتلاقي انه قال لك يتم تسجيل المخزون بالتكلفه او صافي القيمه البائعه وما اقل. فبالتالي لو في المحلال اتنضف اوريدي على قائمه الدخل. شكيت في المحلال الاستثمارات هروح افتح معيار 26 هيقول لي الادوات الماليه المحلله هيتعمل ازاي. شكيت في محلال اصول ضريبيه مؤجله هروح افتح معيار الضرايب هلاقي يقول لي الله طب في اصول معاييرها ما اتكلمتش على المحلال فراحوا مجمعينها كلها في معيار المحلال. فبالتالي يعني هو ده معيار المحلال هو معيار هو بيتكلم عن المحلال الذي لم يتحدث معياره عن كيفيه المحلال. يبقى لو هاخد المحلال انا مش هاخد معيار المحلال بس ده نغي معايا المحلال والغي كل ذكر المحلال في كل المعايير وده استحالة. ثانيا الاهلاك ليس بديل عن المحلال. الاهلاك ليس بديل عن المحلال. تمام؟ سريعا ولو انه هيتلغي من المعيار المصري بس سريعا جدا هم الناس دي بتفكر ازاي في نموذج اعادة التقييم. سريعا جدا بيقول ان احنا بنقيم الاصول الثابتة أيهم أكرم محاسبياً؟ هل التقييم ولا التكلفة؟ يعني إيه أيهم أكرم محاسبياً؟ يعني أيهم أوقع؟ ليه المعايير الدولية خدت طريق إعادة التقييم وثبت التكلفة؟ لا لا يا ما خدتش طريق إعادة التقييم وثبت التكلفة، المعيار الدولي قال لك أنا سامح لك بالاثنين تكلفة أو نموذج إعادة التقييم. خلينا نقول إن هما الناس حتى اللي بتطبق نموذج اعاده التقييم ده بيطبقوه بره على ايه؟ يعني هم المعيار قال ما قالش كل الاصول بالتكلفه او كل اصول اعاده التقييم، قال لك كل مجموعه من الاصول. فحتى الشركات اللي بره فتحت الميزانيه بتاعت الشركات اللي بره هتلاقيه بياخد نموذج التكلفه للالات والمعدات والاثاث والكلام ده كله، بياخد نموذج اعاده التقييم غالبا للعقارات. غالبا بس هو من حقه ياخد نموذج اعاده التقييم للكل او نموذج التكلفه للكل. فخلينا اقول ان انت الاثنين صح او النظم الاليه برضه الاثنين صح او النظم الاليه ياخد عدد التقييم الاصل فيها طبعا يا فندم طبعا مظبوط عندك حق. خلينا نقول ان في حاجه السؤال ده سؤال متميز هو مش بس في الاصول السبعه. خلينا نتكلم على المخزون مش موضوعنا النهارده المخزون اللي ما فيهوش شروط. أنا عندي طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً وطريقة المتوسط المرجح مثلاً. هل ينفع أغير من الطريقة دي للطريقة دي؟ في حاجة تمنع؟ في حاجة تمنع. يقول إيه؟ كانوا نص المعيار نقر زي الإحلال الطريقة مثلاً متناقض ولا مستاذ؟ هو نص المعيار بيقول إيه؟ لو رجعنا المعيار خمسة ما قالكش غير من طريقه لطريقه وخلاص طالما طريقتين صح. الموضوع ما هوش بالحريه ديت. معيار خمسه قال ايه؟ تغير من طريقه صح لطريقه صح اذا كانت الطريقه هتدي لك معلومات ذات مصداقيه وذات ملائمه اكثر. يبقى حضر وفي اسباب يبقى بالتالي مش معنى ان الطريقتين موجودين في المعيار فانا براحتي اغير اذا ما عرفتش تثبت واذا لم تفصح عن الطريقه الجديده هتدي لك ليه معلومات اكثر ملائمه. يبقى بالتالي ما يعني هل هل هل هل يكون سببك ان اصل الطريقه دي هتكسبني اكتر السنه دي ينفع؟ وترجع للطريقه الثانيه السنه الجايه؟ فبالتالي الموضوع مش مفتوح بصفه عامه للتغيير. نص المعيار نفسه ما قالكش غير من طريقه صح لطريقه صح، قال لك طريقه صح، الطريقه صح اذا كانت الطريقه الصح الجديده هتدي لك معلومات اكثر ملائمه. يبقى الموضوع مش بصفه عامه رايح جاي ما بين الطريقتين، حتى لو الطريقتين موجودين في المعيار. ويتم الافصاح عن الاخر. اكيد اكيد يتم الافصاح عن التغيير ده اذا كان مقبول. اذا كان مقبول. طب واذا عمل كده؟ الثبات بعد كده. اذا عمل كده خلينا نقول حاجه، احنا في الاخر بندي رايه ليه؟ طبقا لايه؟ بعرض القوام اللي قلت طبقا لايه؟ طبق المعيار وما طبقش المعيار؟ طالما ما طبقش المعيار يبقى في حاجه في التقرير على حسب الاهميه النسبيه. تمام؟ نموذج على التقييم سريعا بيقول ايه؟ نموذج على التقييم بيقول ان انت هتقيم الاصول لو طلعت ربح تروح حقوق الملكيه طبعا من خلال ايه؟ الدخل الشامل. قائمه الدخل الشامل تروح عشان ما تتوزعش لان هو ربح غير محقق. ثانيا لان انت الاصل السنه دي ب 100 خليته ب 150، من السنه الجايه هتهلك على كام؟ الاصل بقى بكام في الدفاتر؟ 150. الله، يعني الربح لو احنا وزعناه على بعض السنه دي واتبسطنا السنه الجايه هنتدبس فيه بشكل اهلاك. فبالتالي هو ربح غير حقيقي لازم اوديه قائمه الدخل الشامل الاخرى ويروح على حقوق الملكيه. اما لو الفرق طلع خساير يروح على قائمه الدخل. هيروح على قائمه الدخل. باعتباره او قائمه طبعا الارباح او الخسائر بالاسم الجديد. باعتباره وكانه اقرب ما يكون للمحل. طيب قطع الغيار عاوز اقول ان المعالي الدولي اتغير فيه سطر واحد. بس سطر مؤثر. يمكن لما نقرا الباراجراف يطلع ممكن لو قريناه بسرعه ما نحسش بالفرق، انما لو قريناه بتركيز هيطلع فيه فرق مؤثر جدا. نص المعيار المصري بيقول ايه؟ ونص المعيار الدولي بيقول ايه؟ نص المعيار المصري بيقول عادة ما يتم معالجة قطع الغيار ومعدات الصيانة كمخزون. يعني قال لك عادة الأول كمخزون على أن تحمل على المصروفات عند الاستخدام. غير انه بالنسبه للاجزاء الاساسيه من الاصل ذات الاهميه النسبيه وكذلك المعدات الاحتياطيه فتعتبر كاصول ثابته عندما تتوقع المنشاه استخدامها خلال اكثر من فتره محاسبيه واحده وعندما يكون استخدام قطع الغيار والادوات مرتبطا فقط باستخراج الاصول. يعني معايا المصري بيقول ايه؟ قطع الغيار قطع الغيار تتسجل مخزون ولا اصول ثابته؟ مخزون. بس اذا كانت ترتبط باحد الاصول ولما هتركب هتستخدم لاكثر من سنه فلازم اطلعها الى ايه؟ اصول. اصول ثابته. تتهلك ولا ما تتهلكش ده موضوع تاني، هي مش هتتهلك بس تظهر في الاصول الثابته. ما ينفعش تفضل مخزون. وتعالى نبص على المنطق. نبص على المنطق بتاع الموضوع ده. خلينا نقول في شركات كتير عندها مخزون قطع غيار بملايين الملايين وموجود فين؟ في المخزون. تعالى انا قارئ ميزانيه، انا مش محاسب ولا مراجع زيك. انا قارئ ميزانيه، قد اكون مهندس، قد اكون دكتور، قد اكون متوسط تعليم، انا مش زيك محاسب فمش فاهم. بس حضرتك قلت لي عندك مخزون، انا فهمت منه ان هو ايه؟ دي حاجه هتستخدم في الاجل القصير وهتتباع وهتعمل ارباح وهتخش في الانتاج. الله، فانا مش فاهم. فبالتالي انت ضخمت لي ايه؟ الاصول المتداوله، وانا متوقع اصول متداوله دي هتخلص على طول وكمان هتدر ارباح رغم نهايه. هل دي حقيقه؟ دي بتقعد قطع الغيار قد ايه؟ فالمعيار قال لك لا طلعها ايه؟ اصول ثابته. قبل ما نعترض على الفكره دي تعال نفكر باسلوب ثاني. هل حط في بالك فكره قارئ الميزانيه انهي افيده؟ تحطها له مخزون ولا تقول له لا دي مش مخزون دي اصول ثابته صحيح لن يتم هناك اعتبارها مشروع تحت تنفيذ يا اخي. زي ده مشروع تحت تنفيذ. ها؟ اعتبارها فبالتالي تظهر ضمن الايه؟ ضمن الاصول. طب المعالي الدولي عدل بقى كلمه صغيره. المشكله هنا قال ايه؟ الذي ترتبط باصول. المعالي الدولي غير الصيغه وقال لا. يتم حذف شرط ان قطع الغيار والمعدات لا تكون مرتبطه فقط باستخدام احد الاصول يتم تصنيفها اصول ثابته، حذفوا الكلمه دي. لانه لقوا بعض الشركات ما بتطلعش المخزون ده الى اصول ثابته الا اذا ارتبط باحد الاصول. اما المفهوم المعالي الدولي يقول لك ايه؟ قال لك لمجرد لو البتاع دي يوم ما هتركب قطعه يوم ما هتركب هتبقى اصل ثابت يبقى وهي في المخزن اصل ثابت. بغض النظر هترتبط باحد الاصول ولا لا. خليني اقول في مبدا عام في المحاسبه اللي هو ايه، يجب ان يتم معامله او معالجه المعاملات والحسابات المتشابهه باستخدام سياسات محاسبيه ثابته، صح كده؟ ما ينفعش اعالج حاجه بطريقه وحاجه شبهها بطريقه ثانيه. طب الميكروفون ده في المخزن عامله مخزون واللي راكب عامله سور ثابته، يبقى حاجتين شبه بعض اتعالجوا بطريقه مختلفه ولا لا؟ قال لك خلاص ده لو يوم ما هيركب هيبقى سور ثابته، يبقى وهو في المخزن اصل ثابت. بغض النظر بقى طبعا باحد الاصول فحطها كده، بص نفس المعيار، وبدل من ذلك بنود مثل قطع الغيار والمعدات الاحتياطيه ومعدات الصيانه يتم تهوبها كمخزون في العاده، لكن يتم تهوبها كسور ثابته اذا انطبق عليها تعريف الاصول الثابته الوارد بالمعيار. يبقى لو انطبق عليها تعريف الاصل الثابت بغض النظر عن مكانه هنا، هي اصل ثابت حتى لو لسه ما ركبتش. طب احمد بيه، انا كمستخدم واحد انا كمستخدم لهذه المعلومات، انا كمستخدم لهذه المعلومات اللي بتنتج عن هذا المعيار، انا في الحاله ديت لو انا عندي قطعه غيار اصبحت راكده هتفضل في الاصول، وانا بالنسبه لي مش هتبقى شبل. بس ثانيه واحده، هو انا قلت لك ده تبويب، اولا ده تبويب يعني ايه؟ شلتها من المخزون وطلعتها اصول ثابته، وبالتالي هنطبق عليها معيار للمحلات. انا عاوز اقول لك حاجه، هو مجرد نقل مكانها ده ما عكسش من حاجه، ده بالعكس. حضرتك ايام ما كانت في المخزون كنت بتقيمها بالتكلفه اوصاف القيمه الرجعيه يوم اقل. لا بالتكلفه اوصاف القيمه مخزون، مخزون هو لا لم يستثني المعيار بعض المخزون وقال لك طيب. فبالتالي لما نقلتها من المخزون اصول الثابته نقلتها الى معيار 10 اللي هو اصول ثابته، معيار 10 قال لك انا مش هكلمك عن المحلال، عاوز تعرف المحلال اصول ثابته روح معاد المحلال، فكده كده هيحصل لها محلال. لو شايف انها رافضه ولم يتم الاستفاده بها هتعمل لها ايه؟ المحلال. بس مش مجرد انها رافضه، مش مجرد انها رافضه، لو مفيش منفعه مستقبليه منها حتى لو بقى لها 10 سنين. لو 10 سنين وما كان شغال هي لا زالت قايمه. طبعا طبعا. لو ما كانت المحلال بصفه عامه مش بس بمجرد انها بقى لها فتره. معيار للمحلال بيقول ايه؟ بتقارن التكلفه بالقيمه الاسترداديه، والقيمه الاسترداديه هي صح يا اما قيمتها العادله او قيمتها الاستبداديه ايهما اعلى. فلا مش مجرد انها بقى لها فتره يبقى بتحصل لها محلال، حصل لها محلال اذا فعلا مش هتجيب حقها لان قيمتها الاستيراديه اقل من التكلفه. طبعا بالنسبه لعرض القوائم هو دايما قال اصول ثابته. بالنسبه لعرض القوائم قال اصول ثابته ومشروعات تحت تنفيذ. وغير في المخزون، المخزون معروف ان هو كقطع غير مخزون. طب ما كان من باب اولى المفروض يفرد لنا مخزن اصول ثابته عشان اقدر احط فيه الحاجات دي كلها وانا مطمن او انا عارف ان الحاجات دي مش مؤهله انها تطلع السنه دي او السنه الجايه للاصول. عندك حق، بس هو ايه المعيار اللي بيتكلم عن مشروع تحت تنفيذ؟ عرض قوائم، مش ما قلتش معيار. يبقى ما فيش حاجه بالنسبه للمعايير، بالنسبه للمعايير فيش حاجه اسمها مشروعات تحت التنفيذ. المشروعات تحت التنفيذ هي اصول ثابته لن يتم اهلاكها لانها لسه لا يعني عارفه ليه؟ يبدا الاهلاك ايه امتى؟ يبدا الاهلاك عندما يكون الاصل لا لا ده مش جائز، مش جائز. قال لك في المكان والحاله اللي انت عاوزها علشان الشغل، في المكان والحاله. فبالتالي المشروعات تحت التنفيذ والجزء من سوشيال ثابته ولن يتم استجراءها في المعيار غير في ملحق المعيار انها محطوطه. هل ده خطا؟ قال لك لا، لان معايير واحد قال لك لو عاوز تحط بنود اكتر مفيش مشكله، انما لو حطيناها ضمن الاصول الثابته لان هي تخضع للاصول الثابته. لو بصينا كمان على معيار 10، معيار 10 بيقول لك ايه؟ يتم الافصاح على الاصول الثابته التي في طور الانشاء، اللي هي ايه يعني؟ وده معناه ان معيار 10 بيقول لك ان المشروعات تحت التنفيذ تبعي. فمشروعات تحت اصول ثابته. طيب كان حد بيسال هنا يحسب لها هناك ولا لا؟ هو معيار 10 بيقول لك ايه؟ اذا كانت في المكان والحاله، قطعه الغيار وهي في المخزن، في المكان او الحاله؟ لا لا. ثانيا فكره ان انا ابوب الحاجه اصول ثابته بناء على فكره تحسب لها هناك ولا لا، يبقى مش هحط الاراضي في الاصول الثابته، ما بتتكلفش. يبقى المعيار بالنسبه لي انها اصول ثابته ولا اصول ثابته بتتكلف ولا بتتكلفش مش موضوعي. تمام؟ لان مش كل الاصول الثابته يتم هناك، ما في اراضي ما بتتكلفش. المشروعات تحت تنفيذ اصول ثابته ويتم هناك. متفقين؟ اتفضل يا فندم. اولا قطع لا لو ما قالش مرتبط الاصول ثابته قال لك مرتبط الاصول ثابته معينه. طب ليه بس اكمل النقطه معينه؟ لا لا ما هو معينه دي كلمه مهمه. اصول ثابته محدده. كل قطعه غيار، كل قطعه غيار بشتريها مرتبطه باصول ثابته معينه. بشتري موتور على الكورنر. طب هو قصده على في بعض قطع الغيار تركب على اكثر من اله ليه العامه يعني القطع العامه. النقطه بقى ان قطعه الغيار دي نفسها لو ركبت في الفصل هل هيتم استهلاكها خلال السنه وغيرها كذا مره ولا هتعمر معايا اكتر من فتره؟ وبالتالي معيار المعاد مصرح كده قال ايه؟ قال انا هرسملها انت يوم ما هتركب. هي يوم ما هتركب انسى خالص انها في المخزن. انت عندك واحده كتيره دلوقتي هتعمل ايه يوم ما هتركبها؟ هل هتستبعد القديم من التكلفه وترسمل الجديد؟ لو ده اجابتك يبقى ده معناه وهي لسه ما ركبتش. انما لو كان القرار بتاعك انها يوم ما هتركب هتعتبرها مصروفات صيانه عاديه يبقى وهي في المخزن زي ما مخزون وتسلم. فبالتالي مش مهم هي مكانها فين، هي يوم ما هتركب هتعالجها اصل يبقى وهي في المخزن هي اصل. تمام؟ ففكره الجمله اللي اتغيرت ان المعالج الدولي شال كلمه ايه؟ انها ترتبط باحد. قال لك لا ماليش دعوه ترتبط ما ترتبطش، هي ينطبق عليها التعريف ولا لا ينطبق عليها التعريف. لو انطبق عليها التعريف هي اصل ثابت حتى لو لسه ما لبتش. اتفضل. عند اضافه قطعه غيار مبوبه على انها اصول ثابته. جماعه اسالكم يا جماعه، ممكن لما حد يسال كل يسمع الاسئله كل يسمع. اتفضل. عند اضافه قطعه غيار باعتبار انها مبوبه على اصول ثابته، هل سيتم الجزء المقابل ليها في الاصل انها استبعده من قيمه الاصل؟ لا لا لا، لو لسه مالك بيتش هي اصول ثابته بس اعتبرها مشروع تجديد. لما براحتك زق، هو ده قرار، ده قرار مش ده قرارك على حسب طبيعه في بعض قطع غيار لما بركبها بعتبرها مصروفات سيور، زيوت، مش عارف مسامير، حاجات اللي هي الصغيره دي انا بعتبرها مصروفات صيانه. يبقى يوم ما هتركب هتبقى مصروفات صيانه، يبقى وهي في المخزن خليها مخزون. لازم تستبعد. لو هتضيف لازم تستبعد، انما فكره اضيف اضيف اضيف من غير ما استبعد، عاوز تقول لي ان المكنه فيها مضختين؟ ده هي مضخه واحده. طب اصل انا ما استبعدتش القديمه، اصل ما اعرفش قيمتها. ما تعرفش قيمتها ليه؟ لو ما اعرفش قيمتها ده نتيجه خطا تاني في القصد. معيار 10 قال لا يتم معالجه الاصول الثابته كاصل على بعضه، قال لك الاجزاء الجوهريه من اول يوم اللي ليها اعمار مختلفه يهلك كل اصل على عمره. فبالتالي لو انا عندي اصل فيه ثلاث اجزاء، اصل بيشغل الطياره وده ينطبق على حتى خطوط الانتاج اي حاجه، الطياره جسم الطياره ليه عمر، محرك الطياره ليه عمر، والتركيبات الداخليه ليها عمر. قال لك يهلك كل جزء على عمره وبطريقه الاهلاك التي تناسبه. يعني ممكن اهلك جسم الطياره على 20 سنه قسط ثابت، اهلك التركيبات الداخليه على 5 سنين قسط ثابت، اهلك محركات الطياره على عدد ساعات الطيران بطريقه محركات الانتاج، مفيش مانع. فبالتالي يهلك كل مكون على عمره. فبالتالي عند الاستبعاد هنعمل ايه؟ كل مكون عارفه مش كده؟ هتشيل المكون القديم وتحط المكون الجديد. اذا ما كناش عملنا كده احنا عندنا مشكله حصلت، لان الموضوع ده تراكمي من زمان، بس على الاقل المعالجه اللي موجوده دلوقتي لو ما كناش حصلنا من زمان. وانا بستبعد على الاقل لازم اقدر القيمه القديمه، ولازم استبعدها قبل ما اضيف القيمه الجديده. انما اضافه موضوع اضافه اضافه اضافه من غير استبعاد لا يجوز باي حال من الاحوال. لازم استبعد القديم. اتفضل. وحضرتك دلوقتي بالنسبه لموضوع الاضافات ديت، ده طبعا هي زي المعايير مالتي هضيفها على اصول ثابته بس مش هحسب لها اهلاك. الموضوع ده لما الشركات عملته بقى، وخصوصا شركات 159 عملت لها مشكله خطيره مع الضرايب. الضرايب طبعا حضرتك ايه، هنفصل طبعا بين المعايير والضرايب، بس برضه مش عايزين نعمل مشاكل للشركات. فدلوقتي الاضافات دي لما بتظهر بتطلع في الاقرار الضريبي بيحسبها اهلاك ضريبي. ليه هو الضريبه بتهلك مشروعات الترخيص؟ لا ما بقول لك هو ما عندوش حساب مشروعات وعنده حساب اصول ثابته. لا تعمل له حساب مشروعات ماشي. ما بقول لك هو اللي حصل بقى ساعتها لما ضاف على اصول ثابته بقى ما عندوش مشروعات فابتدى يحسب له اهلاك ضريبي. خلاص اتفقنا خطه اقول لك غير مشروعات الترخيص ومشروعات الترخيص هي اصول ثابته. بالظبط. لكن ما نحطهاش في بند اصول ثابته. ما هو مشروع الترخيص اصول ثابته. اصول طويله الاجل. لا معلش قلت زمان اصول طويله الاجل انت اصول ثابته يعني ممكن اقول اصول ثابته ومشروع بتاع الترخيص لكن لو قلت انها اصول ثابته وانت عارف انك عامل خط في الشركات فين؟ كلمه اصول ثابته هو ضاف على طول على اصول ثابته لكن ما قلتوش اصول طويله الاجل عشان كان ما يفهم الفقره دي يقول ايه اصول طويله الاجل وليس اصول ثابته. لا هو المعيار صح. لا هو قال اصول ثابته. لا معلش ما المشروعات مش اصل ثابت المشروعات. لا بس طويل الاجل. الاصول المشروعات التنفيذ اصول ثابته. ايوه اصول طويله الاجل. لا هي اصول ثابته. لا معلش هو قال يعني اصول ثابته. اصول ثابته في دور الانشاء هي اصول ثابته. اصول ثابته تحت التكوين. اصول ثابته بعد كده مشروعات تحت التكوين. ما هو ده مجرد تمويل انما كمعالجه محاسبيه مشروعه في التنفيذ. انا مش بقول ان الكلام حياتك ولا غلط كلام حياتك مظبوط. هو احنا عندنا بند اسمه مشروعات في التنفيذ بس المشروعات في التنفيذ معالجته المحاسبيه ايه؟ اصول ثابته. اصول ثابته. دلوقتي انا بقول لك ايه؟ انا بدعي ان حياتك عامل مشروعات في التنفيذ بقول لك معالجتك المحاسبيه غلط. هتقولي لا معالجتي المحاسبيه صح. اقول لك طلع لي بالمعيار هتستشهد بني معيار؟ 10 على 10 يبقى ده اصول ثابته. وبعدين هو لما بيخلص بيروح فين؟ بيروح اصول ثابته. الفرق في المعيار اللي بعده هو معيار المحاسبه المصري رقم 14 تكلفه الاقتراض. احنا المعالجه المحاسبيه اللي عندنا المعالجه القياسيه انها يتم تحميل تكلفه الاقتراض على قائمه الارباح او الخسائر او قائمه الدخل. اما المعالجه البديله ان احنا نرسم لها على الاصول اذا توفرت بعض الشروط اذا كان الاصل مؤهل وخلال فتره الرسمله الشروط بتاعه المعيار. المعيار الدولي لجا معالجة ان هو يرميها على قائمة الدخل وقال لك تجب الرسملة اذا توفرت شروط الرسملة. المعيار المصري المعالجة القياسية تثبت تكلفة الاقتراض كمصروفات تحمل على الفترة والمعالجة البديلة اللي احنا نرسملها على الاصول اذا توفرت شروط الرسملة. المعيار الدولي لجا الكلام ده وقال لي لا لو سمحت يجب رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة بشرط بالقناة او انشاء او انتاج اصل مؤهل او وتحملها كجزء من تكلفة هذا الاصل. هو المعيار الدولي بيحاول يقلل المعالجات البديلة. حتى لو ما توفرش شروط لا لا لا قال لك ايه؟ يجب رسملة تكلفة الاقتراض المتعلقة بشرط باقتناء او انشاء او انتاج اصل مؤهل. طب ما كانش مؤهل يجب ده يبقى على قائمة الدخل. لا احنا عندنا ثلاث حالات، احنا في مصر عندنا ثلاث حالات، هو عنده حالتين بس. هو عنده حالتين، الحالتين اللي في الدولي ايه؟ مؤهل رسمي، غير مؤهل قائمة دخل، يبقى هو عنده حالتين، احنا عندنا ثلاثة ازاي؟ غير مؤهل قائمة الدخل، مؤهل عندك اختيار يا قائمة دخل يا رسمنة، هو لغى الحالتين، هو عنده يا مؤهل يا غير مؤهل، يعني يا قائمة دخل يا غير رسمنة، في المعايير الجديدة هتبقى زي المعايير الدولي. نعم المخزون في حالات نادره يعتبر اصل مؤهل في حالات نادره وليس في كل حالات هيستثني المعيار المعيار الجديد كمان هيستثني المخزون الذي يصنع بصفه روتينيه وبكميات كبيره ده مستثنى من المعيار ده خارج نطاق المعيار الى جانب اذا كان المخزون اصل غير مؤهل وما ياخدش فتره في انشاء فالمخزون مش كله لا بس هو اغلبه لا اغلبه لا اتفضل يا هو هو مش مظبوط. قطعة الغاء دي ما هيش مظبوط، صح؟ إذا اعتبر القطعة الغاء ده جزء من آلة، إذا في فترة إنشاء والإنشاء فعال شغال يبقى تعتبر أصل مؤهل ويجب الرسمالة، ما فيش مشكلة. الأصل السابق هل برسم بصفة عامة؟ لا، لا لازم يكون إيه؟ مؤهل، تمام؟ مش بس مؤهل، وخلال فترة الإنشاء وقفت إنشاء أوقف رسمالة، كملت إنشاء أكمل رسمالة، وقفت تاني أكوان صح. فبالتالي طول ما قطعة الغيار ما بعملش بيها حاجة وقفة مفيش رسمالة. مظبوط. انا النقطه اللي انا ببص لها اللي هي حته اللي انا اصلا مظبوط، انا هغيره دلوقتي كسياسه محاسبيه جديده، المعايير الجديده اللي انا هخليه اصول ثابته هنطبق عليه معايير ثانيه اللي هي تكلفه الاضطراب و لا بس تكلفه الاضطراب بتنطبق عليه حتى وهو مظبوط. لا ممكن ما نطبقش عليه لو هو قطع غير عليه، لو انا جايب قطع غيار طب هو طبيعته ما اختلفتش على كده، هو التجربه اللي خلف انا ما غيرتش طبيعته. أنا هو غير مثلا قطع غيار وبحتفظ بمجموع قطع غيار وبالنسبه لي مخزون عادي خالص. خلاص. هيغير بالنسبه لي. ثانية واحدة. بس بص السؤال ده الأول. هل وهي في المخزون هل معيار 14 قال لك المخزون؟ لا. لا قال المخزون إذا كان مؤهل. إذا كان مؤهل. فثانية واحدة. لو هي في وهي قطعة غيار وهي في بند المخزون غير مؤهل يبقى برضه لما تطلع أصول ثابتة برضه هتبقى إيه؟ غير مؤهل. بس لو انا واخد اضطراد هنا، لو انا واخد اضطراد فمخزون كويس على اساس انا هوفر قطعه الغيار اللي هي قيمتها بتستورد او بتقعد فتره طويله عشان اجيبها كويس. مش رسمي حتى لو في مخزون ولو مخزون مش رسمي طالما مفيش انشاء عليها. في الحالتين انا ما غيرتش طبيعتها ومعيار 14 ما قالكش المخزون لا والاصول ثابته اه. فهي طبيعتها لم تختلف. انا غيرت تكوينها بس على الميزانيه. طب هل هي مؤهل ولا غير مؤهل؟ لن تتغير بتغيير تمويل. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت هي لما كانت في المخزون كنت بطبق عليها التكلفه او صفه القيمه عليها وما اقل، انما لما طلعت اصول ثابته او اعتبرتها اصول ثابته هينطبق عليها معيار الاستحلال. دي الحاجه الوحيده اللي اتغيرت عند تغيير التمويل بتاعها. انما مؤهل او غير مؤهل انا ما غيرتش فيها فتره انشاء ماشي. التمويل غير يا فندم وهي في المخزون هل كان اصل مؤهل؟ لا ما كانش طبعا اصل مؤهل. ليه؟ على اساس اصلا بتاخد فتره للاستبدال. حلو جدا. ولما طلعتها اصول ثابته كانت بتاخد فتره؟ لا. طب ما هي ايه؟ لا ما قلتش كده، لا ما قلتش كده. بقول لك انا ممكن احتفظ بيها اصل لو انا بقى مولها عن طريق قرض. يا فندم العبره مش بالتمويل عن طريق قرض، انا حاسس لسه قايل حالا اهو لازم يكون في فتره في الانشاء، فلو في فتره في الانشاء انا كل اللي عملته ايه؟ شلتها من هنا حطيتها هنا. فانا ما لقيتش فتره، لو ليها فتره انشاء تحت كنت هرسمل هي لو هي مالهاش فتره انشاء تحت برضه لما هطلعها فوق برضه مالهاش فتره انشاء، فانا ما غيرتش حاجه. اتفضل يا فندم. بالنسبه للمعيار المصري مختلف عن المعيار الدولي في تكلفه الاقتراض. بالنسبه لقيمه الدخل الشامل هل احنا لو في المعيار الدولي هتبقى في معالجه واحده بس اللي انا ايه هرسمها كلها، في المعيار المصري هتاخد الاثنين، يبقى يجب التكاليف اللي انا رسمتها قيمه الدخل الشامل لازم في المعيار المصري تكون موجوده، المعيار الدولي مش شرط. صح ولا الكلام ده؟ ايوه طالما حياتك ما حطيتهاش قيمه الدخل الميزاني؟ لا قيمه الدخل الشامل، انت بتتكلم على جزء ثاني. لا لا مالهاش علاقه بالدخل الشامل في مال احوال. لا ما هو انت في واحد عاملها كمصروف. مصروف فين؟ مالهاش علاقه بالدخل الشامل. رسمتها. اصبر بس اصول ثابته يبقى في الجزء على الاصول الثابته. انا بتكلم على قيمه الدخل الشامل. ما هي فاتت معايا القيمه المحاسبه هي على الاصل الثابت مش على قيمه الدخل سواء دخل عادي ولا دخل شامل. حطيتها على الاصل فمالهاش علاقه بالدخل الشامل. يبقى في معالجتين، المعالجه الاولانيه اللي اسمها غير مصروف. تمام. المعالجه الثانيه هتحطها على الاصل. على الاصل. تمام. مش مصروف. فانا الدخل الشامل. تمام يا اصلا. هي مش بتتكلم دخل اساسا خالص ولا شامل، هي على اصول ثابته. لو مصروف هتبقى في القانون الثابت. تمام. ولو رسمتها بقت في الميزانيه. مش في قيمه الدخل خالص. رسمتها يعني بقت في الميزانيه. انا مصر الدخل الشامل. اصل الحاجات اللي انا لو كنت عملت معاك البديل. لا لا لا لا لا دخل الشامل حاجه ثانيه. دخل الشامل الارباح والخسائر غير المحققه. يعني احنا لسه بنعدل المعالجه. بعض انواع الخسائر والارباح غير المخططه مش كلها. ف فهي الفكره كلها على حته ايه؟ رميت على قيمه الدخل هتظهر في الجزء الاولاني، بس شلتها بقت في الميزانيه. شلتها من قيمه الدخل حطيتها في الميزانيه. فبلاش اثر خالص على قيمه الدخل، يجي الاثر بتاعها بقى في شكل اهلاك بعد كده ان شاء الله. اتفضل. قطع غيار، فكانت الدفعة المقدمة للمدير الإحتمالي الإستشاري بالأول أنا ده يعني مثلا يعني دفعة مقسومة مني تمويل بنك، لما أعيد قطع غيار في العرض من قطع غيار من مخزون للأصول السابقة، هل دي تعتبر جد نهاية السنة المالية؟ هل دي تعتبر من قبيل الطبيعة النقدية؟ لا ترجمة ولا الدفعات المقدمه بصفه عامه غير غير الطبيعه. انا دفعت اللي حصل الاصول ذات الطبيعه او الاصول او ذات الطبيعه النقديه اللي هي هتتسدد في المستقبل او هتتسدد في المستقبل بشكل نقدي دوري خلاص، دي هتتسوق في شكل ايه؟ هتقفلها فين؟ هتيجي تقفلها هتقول من حساب المخزون الى حساب الدفعات المقدمه اللي دفعتها في جميع الاحوال الدفعات المقدمه غير ذات الطبيعه النقديه. طيب الاستثمار العقاري معيار 34 ما فيهوش فروق كبيره، هيبقى في فرق ان شاء الله في المعيار الجديد. معيار 34 هو اهم فرق حالي موجود، وبعدين اقول لكم الفروق اللي هتبقى جديده موجوده عندنا. ان المعيار الاصول اللي هتبقى استثمار عقاري وهي في دور الانشاء بيتم معالجتها طبقا لمعيار 10. يعني طول ما تحت الانشاء اصول ثابته او استثمار عقاري الاثنين فين؟ معيار 10. يوم ما تخلص اللي هيبقى اصول ثابته يفضل في معيار 10 واللي هيروح استثمار عقاري يروح معيار 34. ده المعيار المصري اللي موجود دلوقتي. اي حاجه تحت الانشاء يتم معالجتها طبقا لمعيار الاصول الثابته الى ان يتم الانتهاء منها. اللي هتبقى اصول ثابته تفضل في معيار 10، اللي هتروح استثمار عقاري غير معيار 34. المعيار الدولي قال لي انا بفصل من اول يوم. من اول يوم. يعني هيبقى عندك اكن عندك مشروعات تحت التنفيذ نوعين، مشروعات تحت التنفيذ هتطلع اصول ثابته، ومشروعات تحت التنفيذ هتبقى استثمار عقاري. حتى بدايه من بدايه شراء الارض انشاء المعيار. مظبوط مظبوط. استثمار عقاري في اول يوم، استثمار عقاري اول يوم. طيب ده الفرق الوحيد، بس احنا هيبقى عندنا فرق ثاني لان غالبا غالبا هو لسه الدكتور حازم يقول لنا كمان والاستاذ محمد غالبا او المعيار الدولي بيسمح بالتكلفه او بالقيمه العادله، مش معاك التقييم، بالقيمه العادله يعني اقصر على قيمه الدخل. غالبا المعيار المصري الجديد هيلغي طريقه القيمه العادله وهيبقى كله بالتكلفه. هيلغيها لاغراض القياس وليس لاغراض الافصاح. يعني مش معفيين. يعني هتعمل قيمه عادله بس لاغراض الافصاح. واحنا ايدينا خفيفه قوي في موضوع الافصاح. يعني لو احنا خلينا نتفق على حاجه، الافصاح يعني دلوقتي ينفع شركه تطلع قائمه ماليه مثلا تقول لك ملياش مزاج احط اصول ثابته؟ ينفع؟ هتروح انت هتطلع تقول ايه؟ تحفظ كده يا معلم. طيب مين لانها خلفت المعايير وما خلفتش المعايير؟ طب ولو ما عملتش افصاح برضه خلفت المعايير ولا لا؟ بس احنا دايما الاثنين زي بعض بالنسبه لنا. الاثنين زي بعض. الافصاح هو نص في المعيار والقياس نص في المعيار. يمكن الماتيريالتي او الاوهام النسبيه قد تختلف في تقييمك، بس لو ده افصاح هام يبقى لازم يتعمل، لانه برضه يعتبر ازاي اقول في الاخر ومن راينا ان القامه شرعت تم عليها طبقا لمعايير المحاسبه المصريه رغم ان في افصاح لم يتم تطبيق فيه المعايير. فمفروض احنا راينا يبقى على الاثنين واحد، سواء افصاحات او قياسات. فهو اللي هيتمدي لاغراض القياس انما لاغراض الافصاح هو خد بالك ده في الاخر اسمه ايه؟ استثمار عقاري. انا مش محاسب ولا مراجع زيك، بس انا قارئ الميزانيه. استثمار عقاري يبقى هل معلومه القيمه العادله معلومه ملائمه لمتخذ القرار ولا ده اسمه استثمار عقاري؟ يعني هتبيعه لو القيمه العادله بتاعته حققت التارجت اللي انت عاوزه، يبقى هل تعتبر معلومه ذات ملائمه لمتخذ القرار؟ ايوه، يبقى يجب انها تتحط، ولو قيمتها كبيره يبقى لازم اكيد. فهو هيلغيها لاغراض القياس وليس لاغراض الافصاح. يعني لازم نفصح عنها. لازم هي من طول عمرها، هي طول عمرها من ساعه ما المعيار المصري طلع هي طول عمرها، بس يمكن بنلاقي في بعض الناس بتلتزم بالإفصاح وفي بعض الناس ما بتلتزمش. المعيار المصري طبعا قال لك إذا التزم بالإفصاح على القيمة العادلة إلا إذا تعذر القيمة، بس يعني تعذر دي وكان لك إيه؟ ومن النادر أن يتعذر، لأن يقول لك إيه؟ أنا مش مصدقك، أنت بتتكلم في أراضي ومباني، يعني إيه أراضي ومباني ومش عارف لها قيمة عادلة؟ خد بالك مش أنت كمحاسب اللي هتقيمها، في واحد مقيم، فهتديك مقيم لأراضي ومباني وعقارات ومش هيعرف. طب ما يكتبش إيه؟ ما يكتبش الجملة إلا إذا تعذر، مش هتبقى لا لا لا، حالات نادرة، بس إذا تعذر هنا تقصد إيه؟ إن إذا كانت القيمة العادلة بتدي معلومة مضللة. الكلام ده بقولك لما يكون فيه فلكتويشن عالي، يعني إيه؟ النهاردة الأرض بمليون، بكرة ب 10 مليون، نزلت 5 مليون، وبعدين بقت 2 مليون. فحضرتك لو ادتني قيمة عادلة في 31/12 على ما بقرا الميزانية في يوم الجمعية اللي هو شهر 3، كانت القيمة اختلفت تماما. فكده القيمة العادلة ليست قيمة عادلة بجد. يبقى التكلفة هي إيه؟ الأحسن هي. الأقوى منها القانون نفسه أصلاً نص عليها على عدد التقييم حتى في قانون 59 وفي المعيار نفسه قال إن أنت تظهرها إذا كان اختلفت اختلاف جوهري عن قبلها. ده خصوصا الاثنين القانون، قانون 159 قال إن تقرير مجلس الإدارة لابد أن يتضمن القيمة الحالية للأراضي، أما بالنسبة للأصول الثابتة قال للأصول الثابتة بالكامل. فبالتالي هنا برضو ده نص قانون وده نص معيار. اسأل أصول ثابتة ولا قال اسمها عقارات؟ لا، بالنسبة للقانون قال القيمة الحالية للأراضي، إن هي يتضمن القيمة الحالية للأراضي في تقرير مجلس الإدارة، أما فيما يتعلق بالأصول الثابتة قال القيم الأصول الثابتة بتختلف اختلاف جوهري. بس مش كل الأراضي اسمها عقارات. كل الإيه؟ مش كل الأراضي اسمها عقارات. ده النص. لا بس أنا إحنا بنتكلم عن هل كده المعيار يخالف نص القانون؟ لا لا ما بيخالفش. لا زي مش كده؟ فالاراضي مش لازم تبقى عقار. تعالى نتكلم على المعيار المصري بتاع الاصول الثابته اوجب الافصاح عن القيمه العادله للاصول اذا اختلفت جوهريا. ده خصوصا انما الاستثمار العقاري اوجب الافصاح عن القيمه العادله في جميع الاحوال الا اذا تعذر. يعني في الاصول الثابته قال لك اذا كان في اختلاف جوهري، اما في الاستثمار العقاري اوجبها على الاطلاق. القانون ده معنى الاختلاف الجوهري اللي هي الاراضي على اطلاقها ما قالش اختلاف جوهري. النص في الاصول الثابته لو قال اختلاف جوهري بس سؤال انا فبالتالي حضرتك قلت النص دلوقتي ان هو في تحريم مجلس اداره صح؟ انا بتكلم عن القوائم الماليه. لا ما هو ده يا فندم برضه من ضمن القوائم الماليه ان بيعرض تقرير مجلس اداره حينما يعرضها على لا انا ما بتكلمش على القوائم، انا بتكلم في نص اوجب على مجلس الإدارة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة القيمة الحالية للأراضي، وبالتالي هي تعتبر أحد مكونات الإيضاحات المتممة ليها. لا بس احنا تقرير مجلس الإدارة لا لا مش يا فندم أنا متأكد طبعًا واعي ذلك يعني، لكن أنا بتكلم هو حينما يدرك هذا الأمر تقرير مجلس الإدارة سواء كان النشأ أو غيره هيضع القيمة الحالية للأراضي في هذا صحيح يا فندم، بس هو تقرير مجلس الإدارة مش شكل لا لا طبعًا. فبالتالي هو ما راحش، هو لو اتحط في صلب الإيضاحات راح لكل المستخدمين صح؟ انما لما تحط في تقرير مجلس اداره راح للناس اللي اطلعت على تقرير مجلس اداره، انما لو حضرتك تقدم على قرض بتروح بالقوائم الماليه ما بتروحش بتقرير مجلس اداره. خد بالك هو البنك احنا مش خليني عليه قوي لان البنك عنده كده كده بروسس ان هو يبص. ما هو يا فندم اوريدي هينصب في الايضاحات وفق المعيار 10 ان هيضع ليه، فقطعا هتلاقي فيه قيم حاليه للاراضي هيختلف فيها اختلاف جوهري، وبالتالي بس باذنك احمد ليه؟ انا لو عندي اراضي على مصنع قيمتها النهارده 100 مليار انما هي لا زالت اراضي مصنع وان انا مش هستخدمها في التبيع، فانا لو افصحت وقلت ان الارض عندي ب 10 مليار الارض عندي ب 2 مليار في حين ان قيمتها 100 مليون جنيه، انا هنا الافصاح مش هيبقى سليم لان هي لا زالت اراضي مصانع مش اراضي تقسيم عقاري. هي لن تقيم على انها تقييم عقاري. هو عموما ان شاء الله هنتكلم النهارده ان طلع IFRS 13 هو ده ما كانش ليه مثيل في المعيار المصري بس بقاله دلوقتي مثيل في المعايير الجديده. IFRS 13 اللي بيتكلم يعني ايه قيمه عادله. القيمه العادله ليست بالضروره القيمه السوقيه. ليست بالضروره هي في احوال كتير بتبقى القيمه السوقيه بس مش بالضروره تكون القيمه العادله للقيمه السوقيه. IFRS 13 اللي هو صدر بيها هيصدر بيها معيار مصري مماثل ده لسه ده طالع في 2013 المعيار ده، واحنا ان شاء الله هيبقى عندنا في المعايير بتاعه 2015 بيقول يعني ايه قيمه عادله. يعني ايه قيمه عادله؟ معاييرنا هتصل ان شاء الله يعني قريب ان شاء الله في شهور قليله ان شاء الله هتصل. اتفضل يا فندم. شهور قليله ان شاء الله مش شهور بس يعني شهور قليله. لا يا فندم هتصل المعايير بالكامل يعني سواء المعيار تعدل او ما تعدلش هيصدر المعيار وجنب اللي تعدل يقول لك عليه معيار معدل. بس خد بالك حضرتك ان في بعض المعايير اللي ما تعدلتش يعني معيار 10 معيار 10 كل التعديل فيه ايه؟ سطر فهيشمل السطر ده مش هيبقى معدل بالكامل بس فيه بعض التعديلات. اتفضل يا فندم. بصوا طبعا المعيار قال في تاريخ القوائم الماليه تاريخ القوائم الماليه بصفه عامه اذا كانت الشركه غير ملتزمه باعداد قوائم ماليه فتريه فهو قصده بيها اخر السنه. طيب اذا كنت بطلع قوائم ماليه فتريه هنرجع لمعيار القوائم الماليه الدوريه اللي هو في بعض التسهيلات فيما يتعلق بالنواحي دي. يعني وبالك معيار 30 بتاع القوائم الدورية لم يعفي ما فيهوش إعفاء صريح كتير عن القوائم المالية الكاملة فيما يتعلق بالقياس ولا بس في بعض الإعفاءات للتسليم ده أحد الحاجات اللي ممكن تكون موجودة فيها إن أنت مش هينفع تقيم تقييم يعني دقيق جدا في القوائم الفترية فهتقيم آخر السنة بس كده كده عندك تقييم. طيب فضل كمان استاذنكم بس يا جماعه لما يكون حد بيسال كويس اسمع السؤال بتاعه علشان تسمعوا الاجابه بتاعته عشان الاجابه تبقى لايقه على السؤال. بس الاستثمار يعتبر القياس الدولي فرض تكلفه وقيم عامه؟ ايوه فاهم. ما اتغيرش. طيب احد التغييرات اللي بقى لها فتره شويه هو معيار مزايا العاملين هو بيت الحق فيه اكتر من تغيير بس انا جبت لكم اهم تغيير فيهم اللي هو فيما يتعلق بمعالجه الفروق الاكتواريه. الفرق الاكتواري المعيار المصري بيقول لك ايه اللي هيظهر في الميزانيه كاصل او التزام للمزايا المحدده. المزايا المحدده قال القيمه الحاليه لالتزام المزايا المحدده في تاريخ الميزانيه يضاف اليه ذلك اي ارباح اكتواريه ويخصم منه تكلفه الخدمه صفقة لم يتم الاعتراف بها بعد ويخصم من ذلك ايضا القيمه العادله في تاريخ الميزانيه وصول النظام. اما ليه لا يظهر؟ طب وهتعمل ايه في الارباح والخسائر الاكتواريه؟ من مصر. هو اصلا ايه الارباح والخسائر الاكتواريه دي؟ المشكله يا جماعه ان احنا نقول لك ايه؟ انا هدي لك مكافاه نهايه الخدمه. انا مش بتكلم عن طبقا للقانون. طبقا للقانون بمكافاه انهاء الخدمه لو انت مشيت الموظف، لو انت مشيت الموظف دي هتدي له مثلا شهرين عن كل سنه فده امتى يثبت استحقاقها؟ لما تمشيه. وقعت الاستحقاق بقى فيه التزام حالي نتيجه حدث في الماضي لما تمشيه. هنا بتتكلم على مزايا انهاء الخدمه لو بتقول له هدي لك شهرين عن كل سنه سواء مشيتك او انت اللي مشيت. يعني كده هتاخدها. يبقى وقعت استحقاقها امتى؟ كل ما تشتغل عندي سنه تستحق مكافاه نهايه الخدمه في الاخر، صح؟ كل ما تشتغل سنه تستحق مكافاه الخدمه في الاخر. بس ادالك بقى لي مرتب، ومرتب النهارده ولا مرتب المستقبل؟ مرتب المستقبل، فبالتالي المستقبل يوم ما يخرج. فبالتالي انا محتاج اكتواري يقول لي الراجل ده يوم ما هيخرج هيبقى بيقبض كام ويجيب لها قيمه حاليه. فبالتالي احنا كمحاسبين ومراجعين ما عندناش القدره ان احنا نحسبها لان ده في فيها احتمالات الحياه، احتمالات الوفاه، معدلات التضخم، التيرن اوفر، معدلات خروج الموظفين. فبالتالي الاكتواري هو اللي هيقدرها ويقول لي عليها. طيب دي قايمه على فروض مش كده؟ او افتراضات. الافتراضات دي قد يتم تعديلها. المعيار اداني زي ريليف كده او اداني زي ميزه بيقول لي مش كل حاجه ب 1000 جنيه و 500 جنيه هتقعد انت كمان تعدلها. فقال لي لا، الفروق الاكتواريه اللي التعدي 10% من الاصول او الالتزامات ايهما اكبر تعترف بها. اذا كانت ايهما اقل خليك محوشه فين؟ في حقوق الملكيه. ريح دماغك، اصل هو اصلا كده كده في ايه؟ افتراضات. وكده كده هل الرقم ده فاعل؟ لا مش فاعل. فعشان عمال يطلع وينزل ما توجعش دماغك كل سنه تاخد كل الفروع على قيمه الدهب. لا حطها فين؟ في الحقول الملكية ويتم استهلاك الإزازات عن 10%. فبالتالي ما هي الزهرة كلها. يبقى الأرباح والخسائر التجارية تبقى معايا المصري عند قياس المنشأة التزامها الخاص بالمزايا المحددة يجب على المنشأة الاعتراف بجزء بس مش كله يعني بجزء من الأرباح والخسائر التجارية على أنه دخل أو مصروف إذا لدى صافي الأرباح والخسائر المتراكمة غير المعترف بها عن أيهما أكبر 10% من الالتزام أو 10% من الأصل. يعني لو كانت في حدود 10% هتبقى متكومة كلها فين؟ في حقوق الملكية. معالي الدولة غير الكلام ده قال لك هتعترف بيها كلها فورا وحط حقوق الملكية ولو راح حقوق الملكية مش هتنزل تاني لقيمة ده. حضرتك احنا كان عندنا حالة تعديل صحفي كان عندنا حالة في هيئة التدريب سنة 2010 بالمحكمة كان عندنا الحالة في هيئة قانون المدينة سنة تعديل تطبيق المعايير المحاسبة على الهيئات الاقتصادية وكان مدون وهيئة التدريب وكانت الحالة اللي عندنا احنا جينا في السنة دي طورنا حملنا القائمة المالية بتاعتهم بقيمة دراسة العمالة الإلكتروني بنفس السنة و 400 مليون جنيه اللي كان مبلغ كبير جدا. بعدين حضرتك دلوقتي احنا في عندهم في حالة صندوق بن السنديق برضه تاني في حالة ان هم عندهم المخصص الأرباح اللي عندهم والمكونين ليه حوالي 400 مليون جنيه فقال لك لا أنا مش هعمل دراسة إلكترونية هكتفي باللي عندي اللي أنا عندي العائد اللي بعقده سنويا أكتر من اللي هديه للناس المساهمين في الصندوق يعني اللي هيخرج وياخد مرتباتهم عن الصندوق. فهل يعني ذلك ان هو لازم يعمل دراسه اقتصاديه ولا ما يعملش دراسه اقتصاديه؟ خلينا نتكلم ان سؤال حياتك بينقسم الى جزئين، الجزء الاولاني تكلفه الخدمه السابقه. يعني انا ما كنتش قبل كده ما كانش عندي خطه انها خدمه، ما كنتش بعمل استحقاق. وفجاه هعمل استحقاق، فايه المشكله اللي عندك؟ التزام بتاع سنوات سابقه بتاع خدمه سابقه لم يتم الاعتراف بيه، صح كده؟ ما انت ليه ما بتسجلش؟ انت ما كانش عندك الخطه دي، بقت عندك الخطه فانت عندك تكلفه الخدمه السابقه. هل تنزلها على قائمه الدخل مره واحده ولا تعمل ايه؟ فالمعيار المصري تدخل في الموضوع ليه؟ عند قياس المنشاه التزامها الخاص بمزايا محدده يجب على المنشاه الاعتراف بتكلفه الخدمه السابقه على انها مصروف على اساس القسط الثابت على مدى متوسط الفتره الى ان تصبح المزايا مستحقه. يعني ادالك ميزه ان انت ما تخبطهاش على قائمه الدخل مره واحده. تعمل ايه؟ قال لك تاخد الرقم القديم ده اللي انت ما كنتش تسجله وتستهلكه بالقسط الثابت الى ان تكون المزايا مستحقه، مستحقه مش معناها لحد نهايه الخروج على المعاش، يعني انت لو خدت بقى شغلك ايه ان انت الموظف اول 5 سنين لو فعل ما ياخدش حاجه. بعد ال5 سنين ياخد شهر يبقى هيبقى مستحق امتى؟ يبقى من حقك تستهلك على ال5 سنين بدل ما تخبط الرقم ده مره واحده ممكن تستهلكه على الخمس او المتبقي من ال5 سنين. ده لا المعيار، بس المعيار الدولي رجع لغى التاني وده هتبقى في تكلفه المعيار الدولي. قال ايه بقى؟ وده اللي هيبقى في المعيار المصري الجديد. قال يجب الاعتراف بتكلفه خدمه سابقه مصروف في اقرب التواريخ التاليه عند حدوث التعديل او التخفيض، يعني فورا. يبقى انت عملت دولي بس حاجه عملت دولي باثر يعني معجل. او عندما يتم الاعتراف بتكاليف اعاده الهيكله ذات الصله او مستحقات انهاء الخدمه. فبالتالي المعاد الدولي قال لك لا هنزلها على قائمه الدخل مره واحده. الجزء الثاني بيتكلم على هل انا محتاج اكتواري ولا مش محتاج اكتواري. انا ثانيه، انا شخصيا مش هتكلم من وجهه نظر المعايير، انا ما اعرفش، انا ما اقدرش اقول. يعني انا انت لو جبت لي رقم وقلت لي ده انا دلوقتي انا مراجع او محاسب قول لي ايه رايك الرقم ده كافي ولا مش كافي؟ اقول لك ما اعرفش. مجلس الاداره بتاع الجهه دي ما يعرفش. لا بعد اذن حضرتك، قال لك اللي عندي انا دلوقتي 400 مليون جنيه، العائد بتاع ال 400 مليون جنيه ده بيواجه بيغطي بناء على التجاري لما طلع، قال بيغطي التكاليف اللي انا هتحملها سنويا. كويس قوي. محتاج اصلا ان انا اتكلم بخبير التجاري علشان اوجه مخاطر المحتمله. خليني اقول رد الاول، رد بيكون غير منطقي بس حاسم. انا لازم اتفق معاك في النص. تمام؟ ممكن ما اكون انا مش مقتنع، بس الاول انا لازم ايه؟ لازم اتفق معاك. عايز اسال لازم اعمل ايه؟ لسه ما اداش التجاري. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي ممكن نتناقش فيها اللي ممكن يعني كده كده ردي بغض النظر عن اي حقائق لازم اشوف معايير المحاسبه بتقول ايه. الرد الثاني اللي عندي ميزانيه اهي فيها اصول وفيها التزامات صح؟ اللي حضرتك مكونه ده ايه؟ محوش اصول تاني التزام. هو انا مش مشكلتي تحوش فلوس ولا لا؟ انا مشكلتي حضرتك اثبتت المخصص اللي عليك ولا لم تثبته؟ انت محوشته كتير قوي خير وبركه، يعني لن تواجهني مشكله نقديه في السداد، بس هل اظهرت الميزانيه التزامك الحالي؟ ايه دي مشكلتي؟ ممكن تكون محوشت. مشكله المعيار بيتكلم على انت عندك التزام قد ايه؟ محوشه قد ايه والفرق ما بينهم؟ انت محوش رقم كبير قليل بس هو فين الالتزام؟ بالنسبه لك احمد بيه، لما تيجي جهه تعترف باجازات العاملين لغايه مثلا 2006 وما تزاد، لما تيجي جهه كبنك ولا جهه وتعترف باجازات العاملين لغايه 2006 تقول له انا اصرفها لك، طب وما اظهرش الكلام ده في الالتزامات، وده بيمثل مبالغ ذات اهميه نسبيه كبيره. طيب احنا خلينا، هو سؤال حضرتك طبعا سؤال بارد يعني او ينطبق على كل شركات الدنيا، ان في اجازات بتبقى مدفوعه الاجر يا اما بتتراكم يا اما بياخدوها فلوس يا اما خيول. موضوع الاجابه هتكون شويه، بس هو المعيار بتاع مزايا العاملين قال ان انا عندي انواع من الاجازات يجب ان انا اعمل لها استحقاق. الجهه اعترفت لغايه 2006 انا هديك كل اجازات. طب وغايه 2006 عليها التزام ولا معاش التزام؟ ده دي بقى حاجه ثانيه، انما انا مثلا لغايه 2006 ديت انا ملتزم ان انا اسدد لك كافه اجازاتك لحد اخر. يبقى لازم تظهر الميزانيه اللي انت التزام. وما تظهرش يبقى ده خالفت معيار بقى ال 38. تمويل ايجار ايجار ايجار التمويل حاجه انا هنتكلم عنه حاجه قدر كده كل الناس والله. بالنسبة للمعيار مزايا العاملين. هتديش على الموقع كمان. موقع الجهاز. اتفضل يا فندم. اللي هو مزايا محددة. لو قيمة الأصول أكبر من الالتزام الإجباري المفروض إن أنا برد الزيادة لدفعة الدخل. مش كده ولا؟ لا هو ال خلينا نقول إن هو الكلام عن معيار. المعيار بيقول ان حضرتك لو انت عندك اصول خصصتها للبرنامج ده او لخطة المعاش دي فانت عندك اصل والتزام. اذا زادت الاصول عن الالتزامات هتظهر في جانب الاصول. يعني المفروض بتظهر يعني فاهم المعيار كده ان هي بحسبها بطريقه ثانيه، بحسب القيمه الحاليه للمدفوعات اللي الفتره اللي جايه. مظبوط. المبلغ الاقل اللي ارده لا ادي فائده الدخل المصري. لا هو ده معيار اهو ده ما يحمل على قيمه الدخل اهو. على المنشاه الاعتراض بصافي مجموع جمارك ابتلاع انها مصروف او على انها دخل. تكلفه الخدمه الحاليه، تكلفه الفوائد، العائد المتوقع على الاصول والارباح والخسائر الكليه لحد تم الاعتراض به، وتكلفه الخدمه السابقه لحد يطرد الاعتراض بها، واثر تخفيضات او تسويات. تخفيضات هنا ليس معناها ان انا عندي اصل اكتر من التزام. التخفيضات هي تعديل في الخطه. لان حضرتك بدل ما تديله قلت له بدل ما اديلك ثلاث شهور عن كل سنه هديلك شهرين عن كل سنه، او لغيت الخطه او عملت حاجه اذا سمح القانون بذلك. ما هو في لو لقيت انك انت هتضرب قال بحسبها بطريقه ثانيه، بحسب طاقة القيمه الحاليه للالتزام بعد التعديل واللي اقل هو اللي برد. ده في المعيار. المعيار زي العميل. لا هو ده نص المعيار. ده نص المعيار، قائمة الدخل ده نص المعيار. ده اللي يحمل على قيمة الدخل. نص المعيار بتاع مزايا العاملين. هو ده نص المعيار. هو ده نص يعني أنا حاولت دايماً أجيب الموضوع بنص المعيار، فده نص المعيار. حضرتك رجعت للمعيار معايير مزايا العاملين هتلاقي نص المعايير ده انا محمل على قائمة الدفع. الايجار التمويل وده احد النقاط الاساسية نقاط الخلاف الرئيسية. اولا اول سؤال عاوزين نجاوب عنه سؤال في المعيار المصري او الدولي متى يتم الاعتبار عقد الايجار ايجارا تمويليا اصلا ايه تعتبر ايجار تمويلي ثم بعد كده نتكلم على المعالجه المحاسبيه. بالنسبه للمعيار المصري قال لك اذا توافر ثلاثه اشتراطات علشان تعتبره ايجار تمويلي يعني توافر ثلاثه اشتراطات. إذا كان طلقا في عقد التأجير التمويل مسجل في السجل المعد ذلك بالجهة الإدارية المختصة صح الشركات ده المعدار أصلا المعالي عليه وكانت شروط العقد تعطي لمستأجر الحق في شراء المال المؤجر في نهاية عمر العقد. والشرط الثالث توافر شرط من شرطين إذا كنت حضرتك هتأجره أكثر من 75% من عمره أو القيمة الحالية اللي أنت هتدفعها للإيجار تساوي 90% من القيمة. فالثلاث شروط يجب أن توفره حتى يعتبر إيه؟ إيجار تمويل. هنشوف بقى لو يعتبر إيجار تمويل عنده إزاي. فيما على ذلك لا يعتبر إيجارا تمويليا. ولا يغطي هذا المعيار عقود التأجير، ده فرق مهم جدا، لا يغطي هذا المعيار عقود التأجير التي يلتزم. لو يلتزم مش إيجار تمويل، لو ليه حق لو ليه حق اللي هو كان الشرط ده لو ليه حق ايجار تمويل، انما لو يلتزم مش ايجار تمويل. لان المعيار المصري بيعتبر ان حضرتك لو ملتزم ان انت تشتري الاصل في نهايه عمره بقى اسمه ايه؟ شراء بالتقسيط. شراء بالتقسيط. متفقين؟ طيب. في زياده؟ اذا كان طرف عقد ايجار عقد. ماشي. اما المعيار الدولي قال لي انا قايم على مبدا مهم جدا جدا، انا ماليش دعوه بالقوانين، ماليش دعوه باي حاجه، انا اصلا انا قايم على مبدا الجوهر قبل الشكل. الجوهر قبل الشكل. والجوهر قبل الشكل مش بس في الايجار التمويلي، الجوهر قبل الشكل في كل المعايير بتاعتنا. يعني بالتالي بعض المعايير برضو مش ماشيه مع القانون، مش ماشيه مع وده الجوهر بتاع القانون. يعني لو حضرتك انا ببيع لك العربيه بتاعتي وبقول لك انت لو ثمنها زاد حلال عليك، لو ثمنها قل انت اللي خسرت، انت اللي هتامن عليها، انت اللي هتعملها صيانه، انت اللي هتستخدمها بنفسك، انا مش هحدد لك اي استخدامات. وبالتالي جميع مخاطر ومنافع الملكيه ايه؟ مالك له. بس ثانيه واحده، الملكيه هتفضل باسمي على حد ما تخلص اقساطها. ده مالوش علاقه بالبيع التمويلي بقى، خلينا نتكلم على البيع العادي. بنعمل ايه ساعتها؟ بيسجل الاصل بدفاتره، لو دفاتره بدفاتره هو، صح؟ يبقى انا كده طبقت ايه؟ الجوهر قبل الشكل، شكلا الاصل ملكي، انما الجوهر الاصل بتاع الطرف الثاني، لان قلت له جميع مخاطر ومنافع الملكيه. ده المبدا العام في كل المعايير، معيار الايراد بيقول لك لو انا بعت لك بضاعه مع اعاده الشراء انا هشتريها منك تاني وانا ملتزم ان انا اشتريها وانت ملتزم ان انت تبيعها لي، يبقى ده شكلا بيع، انما الجوهر هو قرض بضمان البضاعه. قلت لك اديني القرض، خلي البضاعه دي عندك، بعد سنتين هاخدها منك هديك فلوس، يبقى شكلا هو بيع وشراء، انما الجوهر هو ايه؟ قرض. والمعيار المصري اقر كل الكلام ده في المعايير التانيه كلها، انما جه عند المعيار الايجار التمويلي لظروف معينه يمكن الاستاذ حازم الدكتور حازم يكلمنا عنها. انما يعني هو مش سبب القانون بس وعقارات اخرى الدكتور حازم يتكلم عنها. لان لو على القانون طب ما انت عندك الحاجات اللي فاتت دي كلها تبقى غلط ده ولا ايه؟ صح؟ لا هو في القانون بالذات، ما هو اللي انا قلت لك عليه دلوقتي المثال اللي بقول لك ايه؟ ان العربيه باسمي وكل حاجه باسمي ومع ذلك انت اللي هتسجلها، يبقى انا كده خالفت ايه؟ شروط القانون التأجيري. هو ده اعتبارات، يعني في عندنا اعتبارات، انما الجوهر قبل الشكل. فالمعيار الدولي يقول لي انا ماليش دعوه باللي مكتوب في العقد، انا دعوه بالجوهر. لو انا كتبت عقد ايجار، عقد ايجار من فوق، عقد ايجار هتدفع 15000 جنيه في السنه لمده 10 سنوات على ان يكون لك الحق في انتقال عقد ايجار نص، هتدفع 15000 جنيه في السنه لمده 10 سنوات على ان يكون لك الحق ان تنتقل ليك الملكيه في نهايه مده العقد اذا دفعت 10000 جنيه، والقيمه العادله ساعتها هتبقى 100000 جنيه. في بني ادم طبيعي مش هيختار الاوبشن ده؟ ولا اكيد هتدفع 10 وتاخد اصل ب 100، او يقول لك اذا دفعت في نهايه العقد كام؟ جنيه، يبقى هل حضرتك مش هتدفع جنيه؟ هتدفع جنيه، يبقى انتقال الملكيه مؤكد ولا او شبه مؤكد؟ الله. فبالتالي قال لك لو انت شطبت كلمه عقد ايجار وكتبت عليه عقد بيع بالتقسيط من غير ما تغير ولا كلمه هيمشي يا رب. يبقى جوهره ايه؟ لو انا بس غيرت كلمه من فوق بدل عقد ايجار وكتبت عقد بيع بالتقسيط نفس الكلام هنطبق. فبالتالي قال لك انا عاوز الجوهر قبل الشك. الايجار التمويلي هو اي عقد ايجار تنتقل بمقتضاه مخاطر ومنافع الملكيه من المؤجر الى المستاجر. طالما المخاطر عندك هو ملكك، ايه المشكله اللي باسمي؟ هو ملكك. تمام. عاوز ارجع لتعريف الاطار العام في المعيار المصري. ما هو تعريف الاصل؟ مورد تسيطر عليه، ما لكش مورد تمتلكه. حتى الاطار العام اللي معايا مصر لك ايه؟ هو مورد تسيطر عليه وما قالكش هو مورد تمتلكه، تسيطر عليه وليه منافع مستقبليه، فبس هو ليه اعتبارات قانونيه واعتبارات اخرى تم اعتبارها. انا عارف بس هو يعني ان جبت الحق. وفي مش في شروط حتى الملكيه والوجود يعني هو مسيطر عليه بس مش ملكه. لازم يبقى في افصاح بقى في قائمه الافصاحات المدينه. هو كده كده في افصاح من غير تمويل طبعا. لا لا بقول على موارد بيسيطر عليه بس مش ملك. المعيار المصري او المعايير بصفه عامه موضوع الملكيه لا تعني لنا شيء. هو حتى المعيار المصري نفسه بيقول ايه؟ مورد تسيطر عليه المنشاه ما قالش مورد تملكه المنشاه. ما لناش دعوه الملكيه دي مشكله معايير مراجعه على اساس محاسبه. وبرضه لو جيت لبصيت لجوهر ساعتها يعني ممكن نتكلم عليها بس في ايه؟ المعيار الدولي حط للتسهيل يعني ايه المخاطر والمنافع تنتقل، حط شويه امثله متى تنتقل منافع ومخاطر ملكيه من المؤجر الى المستاجر. خلينا ناخد فاصل ونعود البريك نص ساعه نص ساعه ونرجع بعد الساعه ان شاء الله. كنت اشوف محاضره في امان ده يبقى ثلاث ساعات. حصل طب الحمد لله امان. مش عايزينها كل ربنا يستر ربنا يستر. بس فاضل انا عايزه واحده. ده انتوا كنتوا واعيين بقى واعيين جدا. انا مش هتكلم كتير ولا حاجه. كل الحكايه الاستاذ احمد عوض قال ان اللي هيحكي لكم على الخلفيه دي تروح حاجه. زي ما حضراتكم عارفين موضوع التسجيل تمويلي ولا تشغيلي ده موضوع مرتبط بالقانون. ويمكن زي ما اتقال هل القانون يسبق المعيار ولا المعيار يسبق القانون؟ احنا اساسا الاختلافات او معظم الاختلافات بين المعايير المصريه والمعايير الدوليه ناشئه عن اختلافات القانون. عندما عندما أشار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على أحقية العاملين في أي شركة بعد تأميم الشركات بنسبة من الأرباح، مبادئ هذه الأرباح التي تعطى توزيع للربح وليست عبئا عليه، وبالتالي أي مبالغ بياخدها العاملين في أي حتة في العالم بتحمل على قائمة التأمين. معاده في مصر وفقا للقانون ما ينفعش، لان لو اديته كما يحدث النهارده في شركات قطاع الاعمال العام اللي بتخسر ويقولوا احنا ويعملوا مظاهرات وعاوزين نضيف الارباح، ارباح ايه ده انتوا خسرانين؟ بياخدوا 18 شهر حصه في الارباح، ارباح ايه ده انتوا خسرانين؟ ده كلام القانون لازم يبقى معدل عشان اطبق معيار بصوره معينه. لما اجي بقى اتكلم على التأجير، ما كانش ينفع نعدل قانون معيار التأجير التمويلي الا لو عدلت القانون وسمحت ان الشقق واي شيء بيؤجر بايجار طويل الاجل لمده تزيد عن 75% من العمر الافتراضي يبقى توضع في ميزانيه المستاجر وليس في ميزانيه المؤجر. دخل هذا الكلام مجلس الشعب حيث كنت في الوقت ده خبير في لجنه الخطه والموازنه في مجلس الشعب، فصارت اعضاء المجلس ثوره عارفه كيف هذا؟ ده انا مأجر عندي عماره عباره عن 10 طوارق، كل طارق 4 شقق ب 40 شقه بأجرهم، الحصيله بتاعتهم كلها ما بتجيبش 100 جنيه لان ايجار قديم. انت عاوز كمان تخرب بيتي ويبقى العماره دي مش ملكي وياخدها المستاجرين يحطها في ميزانياتهم؟ الكلام ده غير منطقي. ده انا مستني ان السكان دول اللي يموت منهم يموتوا، اللي يجراله حاجه بحيث اخد الشقه واقدر ابيعها او اجرها ايجار جديد او ايا كان الوضع. وطبعا رفض رفضا باتا تعديل القانون، ومن ثم كان لا يمكن تعديل قانون او معيار التأجير التمويلي ليسمح بالمؤجر ان يخلع هذا الاصل المؤجر من ميزانيته وينتقل الى ميزانيه المستثمر. نفس الكلام برضو في نقطه ثانيه حول مهنة المحاسبة والمراقبة، كنا بنحاول نعدل في القانون مزاولة المهنة بتاع 133 لسنة 1951 قبل الثورة، اللي كان بيعترف فيه بالوظائف النظيرة، وإنك تبقى محاسب قانوني بعد 3 سنين من شغلك بوظيفة محاسب تحت التمرين في مكتب احد المحاسبين او في وظيفه نظيفه. وحتى الوظائف النظيفه عندك مدرس محاسب. مدرس محاسبه فين بعد التخرج في خلال 3 سنين الاولى؟ لو في الجامعه هيبقى معيد ثم مدرس مساعد. دي مش وظيفه نظيفه. لكن مدرس تجاره ثانويه وظيفه نظيفه. وتنقل الى سجل المحاسبين المراجعين. مأمور ضرائب، مأمور ضرائب ايه؟ دمغه ولا ضرائب مبيعات؟ اي ضرائب يبقى وظيفه نظيفه. فحاولنا نقول لهم يا جماعه لازم يكون هناك امتحان. جميع دول العالم بما فيهم الدول العربيه بيحط امتحان معادل للسي بي اي او السي اي بتاع الدكتوراه، واحنا عندنا هنا امتحان بتاع جمعيه المحاسبين والمراجعين، ويمكن جزء كبير او عدد كبير من حضراتكم اعضاء الجمعيه. ما قلناش لازم يبقى عضو الجمعيه، قلنا امتحان يعقد تعقده النقابه لمن او وزاره الماليه المشرفه على سجل، تعقده لمن يرغب في العمل في وظيفه محاسب قانوني. وقف ناس ايامينها وقال لك ازاي الكلام بقى؟ انا بعد ما طلعت المعاش وفتحت مكتب تقول لي تعالى امتحن؟ قلنا لا، احنا بنعدل القانون للي جاي يتسجل جديد مش للقديم. انت محاسب قانوني على انه راسي، لكن واحد جديد عشان يتسجل في سجل المحاسبين والمراجعين وزاره الماليه لابد ان يلتزم بحاجه، وده اللي موجود في العالم كله. طبعا متلخص هذا من مجلس الشعب المواطن. بس واسف للاطاله. طيب لو رجعنا للمعيار الايجار التمويلي، فاحنا عندنا فرقين يتعلقوا ببعض. اكيد متى يتم الاول اعتبار العقد ايجارا تمويليا، واذا ففي فرق في المعيار المصري على الدولي، ثم اذا تم اعتباره ايجارا تمويليا كيف تتم المعامله. فدي المشكلتين الاساسيين اللي في المعيار. زي ما اتفقنا المعيار المصري حط شروط معينه، اما المعيار الدولي قال لك لا، انا ماليش دعوه بالشروط دي، انا ليا دعوه بانتقال منافع ومخاطر الملكيه، ماليش دعوه بالشكل القانوني، انا ليا دعوه بالجوهر بتاع المعامله. وراح حاطط شويه مؤشرات، حط شويه مؤشرات، قال لي لو شفت احد المؤشرات دي او حاجه شبهها فده معناه ان مخاطر ومنافع الملكيه انتقلت من المؤجر الى المستاجر. على سبيل المثال اذا نص عقد الايجار على انتقال الملكيه ده عقد من المؤجر للمستاجر، يعني مكتوب هتدفع 15000 جنيه في السنه لمده 10 سنوات على ان تؤول الملكيه، خلاص هتؤول الملكيه في نهايه مده العقد. فشكلا هي ايجار، انما الجوهر بتاعها هو بيع وشراء. الحاله الثانيه كانت شروط العقد تعطي المستاجر الحق في شراء الاصل، بس قال لك مش اي حق. طب الشرط الاولاني ومنطقي، الشرط الاولاني بيقول الملكيه هتقول فعلا، فصدقت انها هتبقى مخاطر نفع الملكيه عندك. الشرط الثاني يقول مجرد حق انها تنتقل. ليه اعتبرت الشرط الثاني زي الشرط الاول؟ قال لان الحق ده غالبا بتبقى قيمته اقل بكتير من القيمه العادله بتاعت الاصل، فبالتالي من غير المنطقي ان حد ما يستغلش الحق ده. زي ما بيكتب عندنا ان حضرتك هتشتري الاصل في نهايه عمره بجنيه، مين ما يدفعش جنيه علشان يشتري اصل؟ فاكيد الملكيه هتنتقل لك. منها كمان كانت مده العقد تمثل معظم العمر الانتاجي للاصل اللي هو زي عندنا في مصر 75%. لما حضرتك هتاجر اصل اكتر من 75% من عمره، يعني مين واخد المخاطر والمنافع؟ لو الاصل ده فعلا منتج وبيجيب المرجو منه، فانت اللي واخد المخاطر والمنافع وخلاص على كده، لان انت مأجره اغلب عمره. او كانت القيمه الحاليه الاجمالي القيمه التعاقديه اللي هي المدفوعات الايجاريه عند نشاه العقد تمثل معظم قيمه الاجر. الاصل المؤجر هو 90%. لو حضرتك هتدفع ايجارات 90% من قيمه الاصل وكانك اشتريته، ما هو المعيار ده كله ايه؟ وكانك اشتريته، لان الجوهر قبل الشراء. الاصل المؤجر خمسه، الاصل المؤجر ذو طبيعه متخصصه والتي تجعل المستاجر فقط هو الذي يستطيع الاستفاده من الاصل دون تعديلات جوهريه. حضرتك بتمتلك الاصل بس انت عملت المواصفات بتاعته مخصوص علشان انا استفيد بيه، يعني متفصل على حاله انا، فبالتالي مين برضه واخد المخاطر والمنافع؟ طب ينفع تاخدها مني وتديها لحد تاني؟ غالبا لا، لان المخاطر انا الوحيد اللي مستفيد بالطبيعه المتخصصه دي. طيب ده متى يتم اعتبار الاصل ايجار التاجير تاجيرا تمويليا او تاجيرا تشغيليا؟ زي ما شفنا المعالي الدولي الملخص بتاع الاشتراطات بتاعته ان مخاطر والمنافع بتاعه الملكيه انتقلت للمستاجر. بنفس على اساس ما تشتريش في اول العمر العربي. بس ده مش معناته متخصصه. انا بقول لحضرتك هل المعيار ده ينطبق على الات ومعدات حاجات متخصصه؟ في نطاق، لا هو دلوقتي المعيار الدولي، لا العادي المعيار المصري عنده نطاق، عنده في نطاق المعيار استثنى بعض الاصول. زي العربيات. استثنى بعض الاصول. يعني دي تعتبر معادله خاطئه للشركات. هو طالما استثناها من الايجار التمويلي خلاص. اتفضل يا محمد. بس هو يعني هو ان في تعديل في القانون كان في استثناءات والاستثناءات قلت، فانا بس عشان ما نخشش في التفاصيل قوي بتاعت حاجه معينه احنا عندنا مواضيع لازم نغطيها، بس اذا كانت من الاستثناءات اللي قال عليها المعيار ماشي، انما لو مش من الاستثناءات خلاص، بس بعد تعديلها زي ما استاذ محمد قال بالتغيير في القانون. نعم فندم. بعد تعديل القانون اطبق القانون مش المعيار. احنا اصلا كل معيار التغيير التمويلي كله قايم على القانون. طيب المعالجه المحاسبيه للقمريه للمستاجر بالنسبه للمعيار المصري هي كله على قائمه الدخل كانه مصروفات تدرج القيمه الايجاريه المستحقه على مقر التغيير التمويلي كمصروف في قائمه الدخل الخاصه بالمستاجر خلال كل فتره ماليه. اذا استغل الحق في نهايه الفتره الماليه، ما عشان يبقى جار تمويلي في مصر يبقى عنده حق، اذا استغل الحق القيمه اللي هيدفعها في نهايه المده هي لا تتسجل كاصل. معيار صريح، اذا قام علينا نص معيار، نص معيار اهو، اذا قام المستاجر في نهايه العقد باستخدام حق الشراء المال المستاجر يثبت هذا المال كاصل ثابت بالقيمه المدفوعه لممارسه حق شراء المال والمتفق عليها طبقا للعقد. حاجة حاجة كده. هو حضرتك اللي انت بتديش عليه قاعده ولا تدفعه ولا تدفع حاجه مختلفه 25 يا فندم. العقد مكتوب فيه حضرتك علشان تمارس حق الشراء هتدفع الرقم ده، يبقى ده الرقم اللي هتدفعه الرقم تاني هو ده، يبقى ده هيسجل ليه جنيه بقى 10 المبلغ اللي انت حاجه لا ان العقد النهائي المبرم ما بين الشركه اللي هي عامله العقد التاجيري التمويلي وبين الشركه اللي هي مستاجره بنص جنيه بتحط الجنيه هو ده اللي بيروح يسجل بيه في العقد. مظبوط مظبوط. ممكن يا جماعه نسمع اتفضل. انا لو بشتري اصل من اصول بس واخده قرض فانا بعد 5 سنين هيجي لي مثلا بجنيه وانا دلوقتي في تكلفه عندي هذا القرض ده بدفعه مع بعض هسجل بايه؟ لا بص حضرتك هو غالبا طالما اصل بتستخدمه يبقى خلاص مش هينفع ترسم عليه فوائد. ما هو طالما يبقى مفيش فتره انشاء فمش هترسم عليه. مش هترسم عليه. هل يجوز تعديل عقد التمويل؟ يجوز تعديل عقد مش محاسب. خلاص يجوز تعديل عقد يجوز تعديل عقد نرجع للقانون يجوز تعديل انا زي ما القانون هيقول لي انا من المحاسبه ما اقدرش اقول لك يجوز تعديل عقد ولا يجوز تعديل عقد مش كده في المعيار ابدا. طب استاذ المعيار الدولي ما قالش 75 اصلا يعني لم يذكر صراحه كلمه ال 75%. المعيار الدولي قال اذا حضرتك لو اجرت اغلب فتره العقد هي تمثل اغلب فتره عمر الاصل بس ما لم ينص صراحه على 75%. لا فندم. احيانا لو اجرته في سنه 10 يبقى تجيبه على سنه ما عندهاش مشكله. ما هو المعيار الدولي حط تعريف لعمر الاصل. احنا على فكره لا يتم الاهلاك ابدا حتى في المعالج المصريه، احنا لا يتم الاهلاك او لا يتم المعالجه على عمر الاصل. هو عمر الاصل قصدنا بيها ايه؟ هو مده الاستفاده. فلو مده الاستفاده لو مده الاستفاده من الاصل 3 سنين حاجه تاجره سنتين 4 سنين حاجه تاجره 3 من 4 كده بقى ايه؟ بقى ايجار كمان. حضرتك بالنسبه لموضوع السيارات معلش تاني دلوقتي هو مستثنى من المعيار لكن ليه في القانون حصل تعديل؟ يبقى المعيار هطبق بقى المعيار المصري ولا الدولي بالنسبه للسيارات؟ المصري اللي هو بعد التعديل لا هو المعيار نفسه مطبق. طب طبق المعيار لا قصدي لا اطبق المصري بقى ولا ممكن اطبق المعيار الدولي؟ يعني هو لو طبقت الدولي هتبقى خلفت القانون ولا لا؟ لو طبقت المصري هو اصلا مستثنى من مصر وما تعديلش. هو علشان ساعتها المعيار كان فتره ما تعديلش بس هو خلاص يعني اطبقها عليه برغم ان هو ما تعديلش. طيب بالنسبه لو صدرت المعايير بعد تعديلها بقرار وزاري او بقانون وكانت بتخالف بعض القوانين اللي هي معالجات محاسبيه ما هو مش هنلاقي الدوله مش هنفترض اضطراب مش هيحصل لان لن تخالف المعايير القانون غير كده اساسا تعدل القانون ولا تقدرش يعني لن تخالف المعايير القانون. هو فرق مش موجود عندنا في الوقت ده. هو في الموضوع ده احنا عاوزين بس نوضح برضه مساله مهمه جدا، ان الجهاز كان ليه برضه مع مجلس الوزراء في هذا الموضوع في المعيار ده بالذات، وكان عرضوا الجهاز المركزي للمحاسبات على مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع ده، ان هو يتم تعديل قانون التأجير التمويلي، وكان ده بيتم معرفه الاستاذ محمد صلاح. ولكن من نظر الظروف اللي حصلت ان والوزاره كانت موقعه لهذا التعديل، ولكن نظرا لحدوث الاحداث الاخيره قبل الثوره الكلام ده، لكن لم يتم له النجاح، والجهاز في هذا الصوت هيعيد الكره مره اخرى، وان شاء الله سوف يتم التعديل. طيب بس خلينا يا جماعه عشان احنا برضه خلينا عشان ما نروحش على هدف المحاضره النهارده، هدف المحاضره النهارده احنا بنستعرض الفروق، احنا بس بنستعرض الفروق والتطورات اللي حصلت، انما لو عاوزين نتكلم عن كل معيار، شفت احنا النهارده اتكلمنا عن كم معيار؟ كل معيار ياخد 3 4 ساعات لوحده، فاحنا النهارده الهدف الاساسي بتاعنا نتعرف على ان في فرق. طيب الفرق ده بقى لو عاوزين نتكلم عنه اكتر، يعني دراسه لسبب الفرق او الفرق، فاحنا ده محتاجين محاضرات ومحاضرات. لو بس كده دراسه المعايير النهارده بنتكلم على 20 معيار اصلا، فمش هنقدر نتكلم عن كل التفاصيل. الهدف الاساسي جه النهارده نقول ان في فرق بين المعيار المصري والدولي، والمعيار المصري ان شاء الله هيتعمل. طيب بما ان المعيار المصري قال ان ما يتم القيمه الايجاريه حاجه تدفعها هتنزل على قائمه الدخل، فانا ما عنديش اصول متسجله في القائمه الماليه. اما المعيار الدولي قال لي احنا انسى خالص ان ده ايجار، الجوهر قبل الشكل ده هو كانك بتشتري اصل بالتقسيط، فهتقول القيد المحاسبه هيبقى مدين الاصل الى حساب الالتزام، زيه زي اي اصل بيشترى بالتقسيط، هتقول ايه؟ من حساب الاصل الى حساب الالتزامات. ومن هنا ورايح كل واحد هيمشي سكته، الاصل هيتحط في الاصول الثابته وتهلكه على عمره، والالتزام هيتسدد على طبعا بس على يوم اقل، لان خد بالك مش في كل الحالات الملكيه تنتقل لك في الاخر. لو عمر العقد اقل من عمر الاصل هتهلك على ايهما اقل. بعد كده بعد القيد اللي عملناه الاصل هيمشي في سكته ويتم اهلاكه، والالتزام هيتم قياسه بالتكلفه المستهلكه زي الالتزام، هما ليهم علاقه ببعض في القيد الاولي بس اللي هو من حساب الاصل الى حساب الالتزام. بعد كده هيخش في سكه الاصول ويتم اهلاكه، وده هيمشي في سكه الالتزامات ويتم تحميل الفوائد بتاعته على قائمه الدخل. طب واخبار الايجار المؤجر ده كده كلمني وجهه نظر مستاجر. بالنسبه للمؤجر المعيار المصري بيقول لك طالما الاصل ما راحش للمستاجر يبقى الاصل هيفضل فين؟ في المؤجر، هيتسجل عندي وهيتم اهلاكه، يضرب المال المؤجر كاصول ثابته مؤجره بدفاتر المؤجر بالتكلفه الدفتريه لاقتنائه، ويتم اجراء اهلاكات عالي بما انه اصل ثابت عندك، هيتم اجراء الاهلاك بس كده هيبقى عندك عائد نتيجه ان حضرتك بتأجر الاصل ده. العائد ده هيتمثل في حاجتين، عائد وكانه تمويل، والعائد الثاني ان حضرتك بتسترد قيمه الاهلاك. المعيار الدولي، المعيار الدولي قال لا ده المستاجر اشترى، فالاصل ظهر فين؟ عند المستاجر، وقال قيد من حساب الاصل الى حساب الالتزام. يبقى انا دلوقتي هقول ايه؟ هطلع الاصل من دفاتري وهسجل حساب مدين على الراجل المستاجر ده اللي هو من حساب الارصده المدينه، مستحق من العملاء ولا مستحق من الطرف الفلاني الى حساب الاصل، عكس القيد اللي عملناه في المستاجر. المحاسبه عن التاجير التشغيلي، المعيار المصري لم ينص صراحه على المعالجه بتاعه التاجير التشغيلي، المعيار الدولي اتكلم عنها قال ايجار تشغيلي كل ايجار لم تتوافر فيه شروط التاجير التمويلي يبقى تشغيلي. اللعبه الوحيده في المعالجه هنا ان المعيار بيبص للايجار على انه استفاده، حضرتك بتدفع مبلغ في مقابل الاستفاده باستخدام اصل، فيجب ان تكون التكلفه ثابته على مدار عمر الاصل. يعني ما ينفعش الايجار اول سنه يبقى 100، تاني سنه يبقى 120، تالت سنه يبقى 130، الكلام ده ما ينفعش. المعيار الدولي قال هتاخدها بالمتوسط، يعني لو اول سنه 100، تاني سنه 150، تالت سنه 200، يبقى كده كام؟ 450 على 3 سنين، يبقى الايجار السنوي قدره 150. ليه؟ هل المنطق ده غريب؟ لا، المنطق ده منطقي جدا. انا بدفع في مقابل ايه؟ استفاده باصل. هل الاصل اختلف ولا ما اختلفش خلال 3 سنين؟ ما اختلفش، هو نفس الاصل، يبقى لازم العائد الذي يحمل على قائمه الدخل يبقى ثابت. فانا بنطلع متوسط الايجار ووزعه قسط ثابت على مدار السنوات. لحيتك انت عارف النهارده وانت بتمضي العقد انت مأجر عقد 3 سنين. مأجر عقد 3 سنين، اول سنه 100، ثاني سنه 150، ثالث سنه 200. من اول يوم تقول الايجار التوتال كام؟ 450 على 3، يبقى اول سنه اسجل مصروف قدره كام؟ 150، بس هدفع كام؟ 100 وعلي ال 50 مستحق عليه. اتفضل. نعم؟ خد بالك انا هنا مش هاخد باعتباري تضخم. ليه؟ انا هنا بشتري ولا بأجر؟ يبقى انا مالي بالتضخم. ما انا بتكلم عن الدولة. هو بالنسبة له الإيجار هو إيه؟ بتدفع مبلغ في مقابل الاستفادة بأصل. هل الاستفادة اختلفت ولا هي هي؟ أنت مالك الأصل بيزيد ولا بيقل؟ أنا لا أملكه. تمام؟ إلى جانب لو بصيت على المنطق بجد، هو حضرتك وأنت بتاخد القرار إن أنت تمضي عقد إيجار، خدته على الإيجار بتاع السنة دي بس ولا خدته وحطيته بالك السنين اللي جاية كمان؟ يبقى أنت أكيد حاسب التوتال، وشايف إن ال 100 بتاعت السنة الجاية تناسبك، وشايف إن ال 200 اللي بعد ثلاث سنين تناسبك. فأنت حتى في القرار الإداري لما خدت القرار إن أنت تأجر الأصل، كنت واخد في اعتبارك التكلفة الإجمالية. طيب من أهم الاختلافات اللي حصلت بين المعيار المصري والدولي هي محاسبة المجموعة. محاسبة المجموعة اللي هي تشمل القوائم المجمعة وتجميع الأعمال والشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والقوائم المالية المستقلة، من أهم التعديلات اللي عملها المعيار الدولي. بص عدد التغيير في المعايير اللي حصل. أولا المعيار الدولي، المعايير المصرية الأول بالضبط الموضوع ده إيه؟ معيار مصري 17 بيتكلم عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة. المعايير الدولي فصلوا على معيارين. حط IFRS 10 القوائم المالية المجمعة، وحط IS 27 القوائم المالية المستقلة. احنا المعيار المصري رقم 17 بيتكلم عن مستقلة ومجمعة وفصلهم في معيارين. كمان المعيار المصري رقم 27 بيحس الملكية في المشروعات المشتركة بقى IFRS 11. بس IFRS 11 ده هو معيار ما بيتكلمش عن معالجة. هو IFRS 11 بتاع الحصص المشتركة أو التركيبات المشتركة بيقول التركيب المشترك ده يا إما هو مجرد عقد وأنت تمتلك بعض الأصول وبعض الالتزامات، يا إما هو فعلا كيان مشترك هيتم معالجته طبقا لمعيار 28 اللي هو يماثل عندنا معيار 18 بتاع الشركات الشقيقة. 18 عندنا شركات شقيقة. بص الدولي بقى اسمه ايه؟ اللي هو 28 دولي. الاستثمارات في شركات شقيقة والمشروعات المشتركة. بقى الاثنين مع بعض في معيار واحد لان هما الاثنين بقوا يعالجوا بطريقة حقوق الملكية، وتم الغاء طريقة التجميع النسبي في المشروعات المشتركة. كمان طلع معيار جديد اسمه الافصاح عن الحصص في المنشآت الاخرى. قال لك لازم تديني افصاحات المجمعة بتاعتك دي، انت بتجمع شركات تابعة. طب ممكن تقول لي كل شركة تابعة مكانها فين؟ مخاطرها ايه؟ بتعمل ايه؟ ده انا وكل شركة شقيقة، فبالتالي زود الإيضاحات. خد بالك انا كقارئ لميزانية مجمعة، الشركة القابضة قد تكون شركة فاضية، كل اللي فيها ايه؟ استثمارات. المجمعة كل إيراداتي ومصروفاتي جاية منين؟ وبالتالي مخاطرك كقبضة جاي منين؟ من مخاطر ايه؟ الشركات اللي تحت. فلو سمحت اشرح لي المخاطر وكل المعلومات عن المنشآت اللي انا مستثمر فيها، لان المجمعة لا شيء من غير التوابع والشركات الشقيقة. اشرح لي المعلومات دي كلها. فقطع معيار اسمه الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى، أيا كانت طبيعة الحصة، هي شركة تابعة، شركة شقيقة، مشروع مشترك، قول لي كل المخاطر، لأن الشركة اللي فاضية لفوق دي كل مخاطرها جاية من الشركات اللي هي بتملكها. تجميع الأعمال معيار 29 مصري، قدامه تجميع الأعمال IFRS 3 دولي، حصل فيه بعض التعديلات. دي مجموعة المعايير، هنتكلم سريعا عن كل فرق حصل في المعايير دي. المهم دي لسه الأول، إحنا عندنا إيه وهم عندهم إيه. لو بتكلم على المعيار المصري في حصص الملكية في المشروعات المشتركة، المعيار المصري قسم المشروعات المشتركة إلى ثلاث أنواع: عمليات السيطرة المشتركة، الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة، والمنشآت، يعني عمليات وأصول ومنشآت. تبقوا معك احنا عندنا ثلاث انواع: عملية مشتركة، اصل مشترك، ومنشأة مشتركة. ما الدولة قالت لك انا عندي نوعين بس، انا عندي عمليات باصول يا عندي منشآت، ما بقاش ثلاثة. طيب احنا في دقيقتين نفتكر بس مع بعض المعالي المصري عشان نقدر نعرف الدولة دي ايه. نفتكر بس مع بعض المعالي المصري، احنا قلنا المعالي المصري عنده ايه؟ عمليات واصول منشآت. يعني انا وحضرتك، انا شركة الف، ادي ثلاث انواع هما يا جماعة. انا شركة الف وحضرتك شركة ب، ولا انا عاوز اشاركك في شركتك ولا انت تشاركني في شركتي. الف بتاعتي وب بتاعتي، بس عاوزين نشتغل مع بعض عملية. فهنعمل ايه؟ عملية مشتركة. جميع قرارات العملية دي هتتاخد بواسطة مين؟ الف وب. هل الف وب ليهم علاقة ببعض في شركتهم؟ هم مشتركين مع بعض في عملية. بقول لحضرتك ايه؟ حضرتك تنفذ الجزء بتاعك بأصولك بعمالك بتكاليفك، وانا هنفذ الجزء بتاعي بتاع العملية دي بأصولي بعمالي بتكاليفي. هيبقى شركة مع بعض في ايه بس؟ الإيراد لما يجي انت جزء وانا جزء. فحضرتك ممكن تكون كسبان وانا خسران، او انا كسبان وانت خسران. هل هنا في معادلة محاسبية؟ لك لا، لان اصلا الموضوع متوزع جاهز. ما هو انت بتنفذ الجزء بتاعك، اصولك بقت ميزانيتك، واصولي ميزانيتي، التزاماتك في ميزانيتك والتزاماتك في ميزانيتي. حضرتك نفذت الجزء بتاعك بمصروفاتك عندك، يبقى الموضوع متوزع، فمفيش معادلة محاسبية للعملية. مفيش فرق. الفكره كلها تحكي عليك طياره، انا هعمل الجسم الطياره حتى بالمحرك، انا هعمل جسم الطياره بعمالي بالاتي بالممرضين بتوعي بالزمات اللي عليها، نفس الجزء بتاعي. حضرتك بتنفذ الجزء بتاعك بعمالك بالاتك، كل حاجه ميزانيه. لما يجي الايراد انت هتاخد 400 وانا 600، فما فيش معالجه محاسبيه مخصوص. النوع الثاني اللي قال عليه المعيار الف وب شركه في اصل، مش عملية. لا ده احنا هنمتلك اصل. يعني حضرتك هنبني عمارة، هنبني عمارة خمس ادوار، انا ثلاثة وحضرتك اثنين. برضو توزيعها ازاي؟ حضرتك نصيبك من الاصل هيظهر في ميزانيتك، ونصيب من الاصل هيظهر في ميزانيتي بالزماتها. تكاليف تشغيل الاصل ده هتتوزع بنسبة ثلاثة لاثنين. انا ليه ثلاثة ادوار لاثنين؟ الايرادات لو احنا بنأجر عمارة برضو ثلاثة باثنين. ثلاثة من تكلفة الأصل، ثلاثة الاثنين عندي وأنا ههلك ثلاثة بتاعتي وأنت هتهلك الاثنين بتوعك. برضه المعادلة المحاسبية بسيطة حتى الآن. المعادلة تتعقد شوية لما ألف وب عملوا شركة جيم. دي بقى شركة، بقى هنا في استثمار في ألف في جيم واستثمار لب في جيم. المعيار المصري قال لك دي شركة وهتطلع قوائم ودول المستثمرين ليهم سيطرة مشتركة، يتم معالجة الاستثمار ده إما بطريقة التجميع النسبي يا إما بطريقة حقوق الملكية. ده المعيار المصري. المعيار الدولي قال إيه؟ دول ثلاث أنواع عندكم، أنا هخليها نوعين بس. مبدئيا العملية والأصل هنسميها عملية. هنسميها عملية. ونصيبك عندي ونصيبي عندك، نصيبك عندك ونصيبي عندي من كل حاجة. أما لو كانت منشأة، إحنا المنشأة بنعالجها إزاي إحنا؟ بنعالجها إزاي؟ التجميع نفسي يحوم الكيك. قال لك لا، المنشأة دي منشأة حقيقية ولا غير حقيقية؟ يعني مش يعني هل في جوهرها شركة بجد ولا هي شركة على الورق، انما لو انت في الاخر شركة في ايه؟ في اصول والتزامات. يعني بدل ما انا اعمل خط الانتاج لوحدي وانت تعمل خط الانتاج لوحدك، عشان بعض الخامات انت بتصنع خامات وتاخدها عندك، نعمل انا وانت الاثنين ايه؟ خط واحد، ورحنا عاملين له شركة. بس المخرجات بتاعت خط الانتاج ده حضرتك هتاخد 60% وانا اخد 40%، ومش مسموح للشركه دي تعمل حد خارجي، ومش مسموح تقترض، ده اللي هدي لها التمويل. هل هي شركه بجد ولا بدل ما نبقى شركه في اصول وبنعمل له كيان شركه؟ هل هو شركه بجد كده؟ قال لك اه، يبقى شركه غير حقيقيه تعامل معامله والحقيقيه بس هتطبق طريقه حقوق الملكيه ولغى التجميع النسبي. طريقه حقوق الملكيه قال لك مش انا شرحتها لك في الشركات الشقيقه، مش هشرحها لك تاني. يبقى الشركات معيار الشركات الشقيقه ده اسمه ايه؟ الشركات الشقيقه والمشروعات المشتركه اللي مشروعات مشتركه بجد. ده اللي عمله المعيار الدولي. قال المعيار المصري فوق او المعيار الدولي القديم يعني كان عنده شركات تحت سيطره مشتركه، اصول تحت سيطره مشتركه، وعمليات السيطره المشتركه، راح مجمعهم في الاخر ايه؟ الى مشروع مشترك او عمليه مشتركه. لو بقت عمليه مشتركه خلاص اصولك عندك واصولي عندي، لو مشروع مشترك هنطبق طريقه حقوق الملكيه. هو ليه هيب يعني لغى الاسم؟ هو ان جبت الحق ان جبت، لا هو خد بالك هي دي معالجتها قديم زي دي صح؟ ودي نفس الكلام. الفكره كلها كلها ان بعض الشركات شكلا شركه، انما الجوهر بتاعها مش شركه. زي المثال اللي قلت لك حالا، الاصول عملنا خط انتاج، بس بدل ما نعمله في شكل خط انتاج، فاكر المثال بتاع العماره؟ انا بمتلك ثلاث ادوار ونقطه دورين، قمنا عاملين شركه تمتلك العماره. هل هي شركه بجد ولا انا برضه شركه، انا وانت شركه في العماره؟ هي هي صح؟ فبالتالي قال لك مفيش حاجه اسمها تجميع نسبي. هي لو شركه بجد هتطبق حكم الملكيه، لو مش شركه بجد ما انت كده كده اصولك عندك واصولي عندك. المعيار 13 بالنسبه لنا عشان احنا لسه ما عدناش التعديل ده، شركات شقيقه. المعيار الدولي بقى شقيقه ومشروعات مشتركه لانه هيطبق طريقه الحقوق الملكيه. يبقى المعيار المصري يطبق هذا المعيار عند المحاسبه على الاستثمارات في شركات شقيقه، اما الدولي بقى الشركات الشقيقه والمشروعات المشتركه. في فرق، يمكن ده فرق هتلاقوه في كل المعايير تقريبا اللي هنتكلم عنها دلوقتي، عند التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية. أنا بطبق طريقة حقوق الملكية لأن هي نفوذ مؤثر، لو ما بقاليش نفوذ مؤثر أعمل إيه؟ المعيار المصري قال ببساطة هتاخد التكلفة بتاعت الكلام ده وتعتبرها بداية تكلفة معيار 26 اللي هو هتعتبرها بقى متاحة للبيع ولا هتعتبرها أي حاجة تانية، لأن مالكش نفوذ مؤثر. يعامل رصيد الاستثمار في تاريخ التوقف عن كونه شركة شقيقة كتكلفه لهذا الاستثمار على قياس مبدئي لاغراض معيار 26، يعني حياتك لحد 1/6 كانت شركه شقيقه. شركه شقيقه يبقى عليها طريقه ايه؟ حقوق الملكيه. يبقى هتطبق طريقه حقوق الملكيه لحد يوم 1/6، هتطلع رقم تنقله يبقى ايه؟ استثمار متاح للبيع بالتكلفه. المعيار الدولي يقول لا، دول معاملتين في بعض. دول وكانك بعت الاستثمار القديم واشتريت استثمار جديد، لان هما مش زي بعض خالص. ده استثمار في شركه شقيقه وبقى استثمار ايه؟ متاح للبيع. فبالتالي هتتخلص من الاستثمار القديم بتكلفته وتسجل الاستثمار الجديد بالقيمه العادله بتاعته. هو عندما يفقد المستثمر النفوذ المؤثر يتم اعتبار الحصه المتبقيه كاصل مالي، فعلى المستثمر قياس الحصه التي تحتفظ بها شركه شقيقه بالقيمه العادله. يبقى وكانه باع القصه القديمه واشترى استثمار جديد. لو حضرتك بتشتري استثمار النهارده هتشتري بالتكلفه القديمه ولا بقيمته العادله النهارده؟ وهو المنطق بتاعه ان دول الاستثمارين ما لهمش علاقه ببعض خالص. انت كان عندك استثمار في شركه ليك فيها نفوذ مؤثر بقى استثمار من نوع تاني تماما، يبقى انت بعت القديم واشتريت، وكانك بعت القديم واشتريت الجديد. الا طبعا اذا اصبح استثمار يعني الا اذا زاد، ما قالش لو قل هيبقى مثلا متاح للبيع، لو زاد هيبقى ايه؟ لا يطلع تبعه، يطلع يبقى تبعه يروح معيار 3 بتاع تجميع الاعمال ويفرس 10 بتاع القائمه هي المجمعه. الفرق الثاني اللي عندك فاضل ده كلها هيبقى في الايجار عندك. كلها هيبقى ليه شكل؟ واحنا اتفقنا في النص الاولاني المحرر ان القيمه العادله ليست بالضروره قيمه سوقيه. فطلع المعيار الجديد اللي بيحدد القيمه العادله ثلاثه ليفل. ليفل 1 او يسموه المستوى الاول ان تكون الشركه مدرجه وعليها سوق نشط فتعرف فليها قيمه سوقيه. ملهاش في حاجه اسمها ليفل 2 اللي هو حاجه شبهها يعني مختصر. مفيش تاخد ليفل 3 اللي هو الحد الثاني اللي هو بال احد اشهر الامثله اللي انت تجيب التدفقات النقديه المخصومه. مفيش الثلاثه وعندك حاجه بتؤكد كده يبقى هتاخده بالتكليف. بس مش من اول لحظه بما انها غير مدرجه في البورصه يبقى تكليف. لا ما بقاش على فكره معيارنا طول عمره كده. يعني طول عمرنا عندنا الثلاثه بس مش صراحه. ازاي احنا كده بقى بما انها مش البورصه تكليف. لا هو المعيار كان بتاعنا القديم مش كده بس هو المعيار الجديد بيوضح اكتر انها مش كده. القوائم معيارنا 17 يا جماعه اسمه ايه؟ مجمعه مستقله. قال لك لا الاي اف ار اس 10 مجمعه واي اف ار اس واي 27 بقى مستقله. اهم التغييرات اللي حصلت هو التغيير اللي بجد يعني اللي هو تعريف السيطره. انسى خالص تعريف السيطره ان انا اكون بسيطر على شركه لمجرد امتلاكي اكتر من 51%. قال لك ده ما لا يمثل شيء. هو التعريف القديم القدره على التحكم في السياسات الماليه والتشغيليه. برضه قال لك هغير لك التعريف ده. قال لك القدره على التحكم في السياسات اللي بجد اللي بتكسب وتخسر. يعني مش انا مش فاهم معايا كل السياسات. بقول لك ايه؟ الشركه دي فيها 10 انشطه. بالتالي حضرتك 7 انشطه خد القرار انت فيهم وانا هاخد 3 انشطه بس. السبع انشطه وانت اللي بتمتلك 70% كمان. مش هم 10 انشطه؟ خد انت 7 دول ولا الثلاثة دول. السبعة دول ايه؟ اعين موظف ولا ماشيه؟ الاقي واحد ولا لا؟ اعمل اعلان في الجورنال ولا في التلفزيون؟ اجر هنا ولا مش عارف ايه؟ ده القرارات اللي تاخدها وانت ابو 70%. انا ابو 30% ننتج المنتج ده ولا ما ننتجوش؟ ونسعره بكام؟ ونبيع لمين وما نبيعش لمين؟ مين اللي يكسب ويخسر؟ قراراتي ولا قراراته؟ فال 30% بتوعي هم اليوم الايه؟ السيطره. فانسى موضوع السيطره لمجرد لما حضرتك ليك 70% وما بتاخدش قرارات ذات اهميه. انا اللي بكسب الشركه وانا اللي بخسرها بقراراتي. واضح كده يا جماعه؟ فده اهم تغيير حصل في تعريف السيطره. ما بقتش بالنسبه وما بقتش بالقرارات التشغيليه بس، قال لك بالقرارات اللي بجد. تعال نشوف القرارات المؤثره هي ايه ومين اللي بياخد القرار فيها. يغطي اولا الفرق الاساسي يغطي المعيار المصري رقم 17 القوائم يعني المجمعه وكذلك المستقله. ويعرف السيطره على انها القدره على التحكم في السياسات الماليه والتشغيليه. ده تعريف نحوي. اولا 17 بيتكلم عن المجمعه والمستقله وبيعرف التحكم او بيعرف السيطره على التحكم في السياسات الماليه والتشغيليه. الدوري قال ايه؟ اولا انا ك10 هكلمك عن المجمعه، المستقله دي هنعملك معيار 27 لوحده. كمان يعرف السيطره بطريقه مختلفه. يسيطر المستثمر على المستثمر فيه عندما يتعرض الى او يحق له عوائد متغيره من خلال مساهمته في المستثمر فيها ولديه القدره على التاثير على تلك العوائد من خلال سلطته على المستثمر فيها. وراح مفسرين الكلام ده قال لك انا اللي بغير قراراتي اللي بتغير العوائد، انا اللي بكسب وبخسر، قراراتك كلها وانا اللي هديك المشروعات اللي هتشتغل بيها. عناصر السيطرة طبق المعايير الدولي، واحد عنده سلطة ونتيجة استخدامه للسلطة دي عنده القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائده، ونتيجة الكلام ده هكسب وهخسر وانت ورايا هتكسب وتخسر. يعني انت مكسبك وخسارتك مش نتيجة قراراتك، انت مستنيني ناخد القرار وانا لو كسبت او خسرت انت ورايا تكسب وتخسر، بس انا الاساس في القرارات بتاعتك. ده تعريف السيطره الجديد. طبعا السلطه في فرق برضه مهم وده عندنا في المعايير المصريه هيتم برضه ان شاء الله لو التغييرات في حقوق الملكيه الشركه القابضه تتبعه. دلوقتي انا لو بمتلك 60% ليس التعريف القديم ليس 60% ليس سيطره مش سيطره ليس سيطره. طيب وريدي عملت معيار تجميع الاعمال وعملت كل حاجه وبجمع صح كده؟ طب اشتريت 30% كمان. اشتريت 30% كمان. بعمل ايه؟ بقول ان انا بزود 30% واغير في الشهره والكلام ده كله. معنى الدولي قال لا خلاص انت السيطره كانت موجوده من زمان ولا دلوقتي؟ زمان. زمان يبقى الشهره اللي حسبتها زمان ما تتغيرش. الشهره تنشا عندك تجميع الاعمال، وتجميع الاعمال حصل امتى؟ ال 30% زياده اللي انت شايفهم دول ده حركه على حقوق الملكيه انما لا ينشا عنها شهره جديده. هزود حقوق الملكيه هزودها وتقللها. انت عندك حقوق الاقليه في تاريخ الميزانيه كانت حقوق الاقليه 100,000 جنيه. حضرتك دفعت لهم 150 علشان تخرجهم. فيبقى انت عندك ايه؟ خساره او ربح على حقوق الملكيه بتاعه المجمعه على على على على حقوق الملكيه عامه. انما ما تخش في شهره جديده. مش هيعدي الشهره. تاني مين اللي شرح الشهره؟ المجمعه ولا تجميع الاعمال؟ تجميع الاعمال صح؟ وتجميع الاعمال ده قال لك ده يعني متى يتم تجميع الاعمال؟ عند الحصول على سيطره. والسيطره كانت النهارده ولا من زمان؟ دي ما فيش شهره دي. مش احنا قلنا العدل الفرق بينه وبين لا لا ما انا ما قلتش على كلمه، ما قلتش كلمه عدل، انا قلت ان ما فيش شهره. بص حضرتك ما هو اللي حصل ايه؟ من وجهه نظرنا اللي حصل دلوقتي اكيد انت عملت قيمه عدله صح؟ لا ودلوقتي؟ ما لا مش سيبك من المحاسبه، تعال نتكلم على البيزنس. انت عشان تخرجني كحقوق اقليه هقبل منك فلوس كام؟ العدل. فطيب فحضرتك لقيت ان حقوقي ال 100 في الميزانيه تساوي كام؟ 150، اتفضل 150 اتكل على الله. يبقى حضرتك دفعت كام كده؟ 150 علشان تشيل حقوق اقليه قدرها كام؟ الفرق على كل ايه؟ مش الاستثمارات نفسها ما اتغيرتش. لا انت زودت حته على الاستثمار بالفلوس الجديد. ايه يعني تحليلها؟ مش كنا بنحللها قيمه عادله، كنا بنحللها شهره. لا لا لا لا مستحيل ولا المجمعة؟ على المجمعة الاستثمار مش موجود. لا في المجمعة وعلى مستحيل التكلفة. مستحيل ده لها العلم من أعداد مجمعة. ثانية واحدة، حضرتك بتسألني الاستثمارات دي اللي هتصرف فين؟ في المستقلة من التكلفة. هي مستقلة، صح؟ قبل مستقلة كان عندك جزء للتكلفة واشتريت جزء جديد تكلفته 150. ده كان يومه دفعت فيه مليون جنيه، مليون. الجزء الجديد دفعت فيه كام؟ 150. دفعت مليون جنيه، عشان اخدتهم وحددتهم. تمام. وطبعت قيمة عدل للأصول. تمام. وطبعت شهرة. تمام. اشتري كده تاني خلاص. اشتري كده تاني خلاص. خلاص. ما هو مفيش تجميع أعمال. تاني ارجع لمعيار 29 بتاع تجميع الأعمال، يقول لك تجميع الأعمال عند حصولك على سيطرة. هل دي تعريف تجميع الأعمال أو زيادة الحصة؟ ولا هو تجميع أعمال عند الحصول على سيطرة؟ لا مفيش زيادة سيطرة. سيطرة موجودة. لو حصل العكس واشتريت الأقلية بأقل من التكلفة بتاعتك. يا جماعة فرق 150 حضرتك الحقوق الأقلية ب 100 دفعت 150 هتحط 50 جنيه في حقوق الملكية. طب هو ب 100 دفعت 83 يا شيخ حقوق الملكية. بص أنا قصدي الشهرة القديمة هتتنفذ. مفيش شهرة، مفيش جنب الشهرة. الشهرة القديمة نشأت عن الحصة القديمة. الحصة الجديدة لم ينشأ عنها شهرة. ولا سالبة. بنعمل الدبحلال بقى، أعمل الدبحلال خلاص. طب هو الموضوع، طب ما أقول لك حاجة. انت عندك حقوق اقليه في الميزانيه صح؟ اللي حصل ايه؟ ان حضرتك دخلت سيب حقوق الاقليه دي، هي بكام في الميزانيه حقوق الاقليه؟ 100، دفعت 150 ال 50 حقوق الملكيه. 80 ال 20 حقوق الملكيه، موجب وسالب، مفيش شغل. لا اقصد هو يوصل الشهره قالت ده عمليه محمود تاني. ما هو اصل ده كده كده طبيعي، انت بتعمل التحليل الشهره، قياس التحليل الشهره امتى؟ نعمل قياس التحليل الشهره امتى يا جماعه؟ كل سنه. يتم قياس محلال الشهرة سنويا، يعني فكده كده ما فيش حاجة هتختلف. اتفضل. ايوه ما هو السيطرة سواء نتيجة حقوق ملكية أو نتيجة اتفاق تعاقدي، إنما مش بالضرورة اتفاق تعاقدي. ايوه ماشي، انا ما بقولش ان مفيش اتفاق تعاقدي، انا بقول مش بالضروره في اتفاق تعاقدي. انا بقول لحضرتك يعني طالما انا في فرق كتير، انا ممكن افايتر من خلال سيطرتي على 60% ان انا لازم اتخذ قرارات 1 2 3. يعني انا لما اجي اصوت حضرتك مثلا حتى في مجلس الاداره او في الجمعيه انا عندي 60% ليا سيطره. المثال اللي انا قلته كان في اتفاق تعاقدي، بس اللي بقول لحضرتك اللي مش بالضروره بيكون في اتفاق تحكم غالبا بيكون في اتفاق طيب يا فندم خلاص يبقى انت كده في دفاع تعقيدي يبقى سيطرت من غير دفاع تعقيدي لا لا مين هذا الكلام ده يعني او قولها بطريقه ثانيه وفسرها على الحالات زي ما انت عايز لو حضرتك سواء نتيجه اتفاق تعاقدي او نتيجه الملكيه الطبيعيه بتاعتك او نتيجه قانون او نتيجه اي ظروف حضرتك اللي بتاخد القرارات اللي تكسب وتخسر فانت ليك السيطره. طب باذن الله احمد. نتيجه اي ظروف واحد منها هو ايه؟ اتفاق التعاقدي. انما ليس بالضروره اتفاق تعاقدي. احمد بيه. احمد بيه. طب ما احنا عندنا موضوع فرنسا تلقم لما كانت استحوذت على موبينيل ما عملتش كده. نشأت شركه جديده وطلبت الاستحواذ على 100% من الاسهم اللي حضرتك. احنا عندنا موضوع فرنسا تلقم لما حبت تستحوذ على المؤمنين وكان لها نسبه حوالي 40% وفي الحاله ديت لما تيجي تشتري حقوق اقليه اللي كانت هي بعدها في الميزانيه فبالتالي كانت هتعمل حقوق ملكيه بالشركه كتير على المعيار فقامت نشات شركه جديده واستحوذت على 100% من الاسهم بتاعه المؤمنين بسعر جديد وبالتالي هي عملت ربح وبدات نشات شركه جديده بقيمه جديده بقيمه 20 مليون ده اللي حصل في المؤمنين لا انا لا ما اعتقدش ان هو ده اللي حصل خليني انشا شركه جديده واشترى ايه فرنسا تبقى انشات شركه قبرصيه وفي قبرص وطلبت استحواذ على 100% للمؤمنين كويس طيب بالتالي وهي باعت حصتها للشركه الجديده طب ايه المشكله طب بالتالي ما عملتش بقى ما خفضتش حقوق الملكيه بتاعتها لان هي كانت الشركه ديت بدرجه من ضمن القوانين لا ما احنا ما نعرفش فرنسا تلكم عمليه المعالجه المحاسبيه ازاي ما بدل نشأت شركة بس بدل نشأت شركة جديدة وعملت خلينا نقول ان حضرتك لو هي ليها سيطرة قبل كده مش عايزين نتكلم عن مثال بعينه لو ليها سيطرة قبل كده وحتى لو انشأت شركة تحتها دي بتعتبر اعادة تنظيم الشركة وبيسموه ريستراكشر لا ينشأ عنه عارض تقييم جديد ودي حتى عندنا في المعايير المصري القائم اللي هو الشركات اللي اوريدي السيطرة موجودة من قبل كده لا يعاد تقييمها والا هتبقى الدنيا ايه؟ النهارده 1000 لو ده اللي هيحصل تعمل ايه؟ لا لا ما هوش حياتك انا ما بقولش ان انا ما عملتش كده بس مين قال لك يا عامل الاكونتنج ازاي؟ انا عملتها ليه؟ لسبب ليه عملت قانونا عملت كده بس نفذت الاكونتنج ازاي؟ نفذت الاكونتنج ازاي؟ شركه جديده قبرصيه اعلنت عرض اسعار ب 202 جنيه ل 100% من الاسهم ونفذت النقل الملكيه باذن حضرتك ونفذت نقل الملكيه فعلا في البورصه المصريه ب 20 مليار جنيه فبالتالي انشات شركه جديده بقيمتها 20 مليار جنيه في قبرص وعملت المحاسبه ازاي؟ ما اكيد بدل انشات شركه جديده في قبرص انا بقت دي شركه جديده فبقت شركه مشتركه شركه تابعه بص حضرتك المعايير الدوليه اللي كان برضه مش عايز اتكلم عن سلة بعيد. معايير دولية ومصرية الاثنين. ألف بتمتلك ب و ج. ألف بتسيطر على ب و ج صح؟ ألف فين دي بقى؟ عملت شركة جديدة خلاص استنى في المستشفى اسمها اكس وراحت بايعة ألف و ب ب و ج للشركة الجديدة. بص اللي حصل ايه؟ كانت ألف بتمتلك مباشرة ب و ج. دلوقتي ألف راح اتعملت شركة جديدة سميتها إكس بتمتلك ب و ج متناسق وبعت لها تمام؟ يقول لك مين اللي السيطرة على ج قبل الـ قبل الـ قبل الـ قبل إعادة الهيكلة دي؟ ومين السيطرة على ج النهاردة؟ ألف هي إكس بتجرب تاخد قرار في ج من غير ما ألف تقول لها مين القبضة اللي بيسموه الألتيميت أو القبضة اللي فوق خالص؟ مجلس إدارة ده مين؟ ألف تمام؟ فده مش هيتحرك ده فبالتالي السيطره موجوده من قبل كده فعلشان كده غالبا ما بقولش كل الاحوال ما بقولش كل الاحوال عشان في استثناءات غالبا لن تتم المحاسبه بالقيمه العادله انما في بعض الاحوال تتم المحاسبه بالقيمه العادله في بعض لا في بعض الاحوال دي انت مش هتخش فيها بالتفصيل انما في بعض مش في كلها، انما لو السيطره موجوده ولذلك موجوده انا كشركه، انا كشركه لما بعت فعلا هايد البيع ده عندي ايه، ولما انشات فعلا شركه جديده قانونا حضرتك ادفع لي فلوس واخد منك فلوس ونعمل انما محاسبه، الحاله الطبيعيه دي هتبقى ايه؟ هتبقى حقوق ملكيه بقى، والفرق اللي بيسموه هتاخدها بالحقوق الملكيه على المعيار بالموجب والسالب على حقوق الملكيه وليس على السالب وليس على الطالب الذهب، ومش هنعدل الشرع القديم الا في حالات معينه ممكن تطبق طريقه الشراء، يعني في ساعات كده وساعات هتكوني فيه ان تم اعداد القرار المالية طبقا لمعايير المحاسبة يبقى لازم تضمني المحاسبة، لو مش هتطلعي التقرير ده يبقى هيطلعوا من بغض النظر عن الشكل في الاخر هيطلعوا القرار المالية بتاعتهم طبقا لايه؟ لا انا مش معيار، لا انا مش معيار دلوقتي حضرتك، لو في لو هم ملزمين بتطبيق معايير المحاسبه هيجوا على المحاسبه، لو مش ملزمين المعيار المحاسبه مش المعيار هو اللي هيسلمه، يعني مش المعيار مهما يتكتب في معايير. طب ايه رايك يعني ينفع مثلا يطلع في معيار المحاسبه يقول ان الزمت معايير المحاسبه محافظه القاهره انها تشتغل معايير المحاسبه؟ هل جاتك بالذات تيجي المعايير؟ ولا تيجي بالقانون؟ معايير المحاسبه المصريه وهي المحاسبه اللي بتقول الكلام ده، اذا كان غير ملتزم فهنرجع للاطار اللي هو بيعمل قرار مالي، القرار المالي في الاخر بيطلع بيتقال فيها طبقا لايه؟ اي معايير؟ معايير مصريه، لو طبقا لمعايير مصريه لازم طبقا مالي، لو مش طبقا لمعايير مصريه ايوه يا جماعه اللي يطلع في الاخر مش كاتب عليها ايه؟ كاتب عليها ايه؟ لو معايير مصريه طبقا معايير مصريه بكام؟ مفيش حته وحته. لو بيطبق اطار اخر يعني ردي لو بيطبق اطار اخر اللي هو اكس معرفش ايه كويس ماشي، ما احنا ما انا هجاوب حاجه بقى، لو هو بيطبق اطار اخر طب هقول لك حاجه اهو، هقول لك حاجه بقى ما تكلم، هقول لك لو بيطبق معايير المحاسبه فلازم اطبق معايير المحاسبه، متفقين؟ لو ما بنطبقش معايير المحاسبه ومفترض علينا نطبق اطار اخر فلازم نطبق الاطار الاخر ده واعتبره ايه. طب لو بطلع قوائم ماليه طبقا للمفاهيم والمش عارف ايه المتعارف عليها ففي يعني لو هو ده الاطار اللي انا شغال بيه ففي المتعارف عليه يجب استبعاد الارصده اللي ما بين الشركات التابعه والقبضه واللي مع الفروع ولا يقبل يعني لو بتكلم على الحاجات المقبوله ولا يقبل يعني هل اسميها طب هقول لك بس لو هو هل دي تلقى قبولا عاما ان انا اقول عاوز فلوس من نفسي يبقى ده ايه؟ في جميع الاحوال ها ما هي المحاسبه المصريه لا تسمح. هنرجع للاطار الاخر يتم اعلان بيه القوائم الماليه لو يسمح اهلا وسهلا لا يسمح انا مش هتكلم عليه لو يسمح لو بطلع طبقا للمبادئ والمبادئ العامه ففي المبادئ العامه لا تسمح ان انا اقول عاوز فلوس من نفسي. ثانيا دي ما اسمهاش قوائم ماليه مجمعه لان ما فيش حاجه اسمها مجمعه ومستقله للفروع. مش حاجه اسمها مجمعه ومستقله للفروع، الفرع هو جزء من اي فرع مهما الحياة تتغير هو في حقيقة واحدة قائمة معايير مصرية ده غير مسموح. إطار آخر يجب تطبيق الإطار الآخر ده لو هو بيطبق قانون بيطبق نظام إكس في المحاسبة زي ما فرض عليه. الحالة الثالثة إن هو مفاهيم عامة ده غير مقبول في المفاهيم العامة. فحضرتك مهما يكون شكل الحالة إحنا ما عندناش غير الثلاثة دول. فقد السيطرة زي ما قلنا على فقد النفوذ المؤثر يا جماعة في المعيار المصري بناخد التكلفة برضه ننقلها للاستثمار في المعيار الدولي زي ما اتفقنا بيفترض وكأنه بيع استثمار قديم ثم شراء استثمار جديد ما اختلفش نفس الفكرة. ده فرق من الفروق برضه اللي بتتعدل دلوقتي عندنا. احنا لو احنا بنعمل مجمعة وزاد الأقلية نصيبهم من الخسائر أكتر من قيمة حقوقهم فاحنا بنوصلها للصفر صح؟ وبندي بقية الخسائر لمين؟ للأجنبية في المجمعة. دلوقتي حضرتك الأقلية نصيبهم 200,000 طلع نصيبهم من الخسائر السنة دي 120 أحملهم بكام؟ ب 100 ولا 20 أحمله لإيه؟ للأجنبية. المعيار الدولي بيقول لأ أغلبية وأقلية كل واحد يحمل برفته مش حد الصفر ولا حاجة. وانا شو ما هو طالما هو وانا شيل ليه؟ لو مر يبقى صح كده معايا لو كان بيكسب طب هل بيقول اقليه يعني سالب بقول لحضرتك ايه؟ مش في بعض الشركات الخسرانه بيطلع حقوق الملكيه 3%؟ طيب خلاص بص ايه؟ معانا الدولي؟ يتم ذلك حتى ولو ادى ذلك الى ظهور رصيد ثالث لاصحاب الحصص غير المسيطره. اتفضل يا فندم. ما هو لا ما بقتش لسه مؤهل جديد. لا طبعا لا طيب زي ما اتفقنا ان المجمعه القائمه ليه المجمعه نفسها للشركه القابضه، الشركه القابضه ما فيهاش حاجه. غالبا ما فيهاش حاجه، كل انشطه بيتم حدوثها من ايه؟ الشركات اللي تحتها، فبالتالي لتفهم اعمق للقوائم الماليه انت لازم تديني معلومات كافيه عن الشركات اللي تحتي. فعلشان كده طلعوا معيار الافصاح عن الحصص في المنشات الاخرى اللي الهدف من المعيار الزام المنشاه بالافصاح عن المعلومات التي تتيح لمستخدمي القوائم الماليه تقييم طبيعة حصصها في المنشآت الأخرى والمخاطر المسحبة ليه؟ أنا عاوز أعرف الحصص بتاعتي ولا ليا حصه سيطره ولا سيطره مشتركه ولا نفوذ مؤثر وطبيعتها ايه والمخاطر بتاعت كل واحد. ترتيب تلك القصص على مركز المالي واداء المالي للتطبيقات النقديه. علشان كده لازم كمان تقول لي الافتراضات اللي انت على اساسها قلت دي شركه تابعه ولا شركه شقيقه. حالا مش احنا لسه قايلين حالا انسى موضوع ان انت بقيت تمتلك 51% فانت ليك سيطره. انت ممكن ابو 30 ده يعني ايه؟ ممكن تفصل لي عن الكلام ده؟ اصل انا مش فاهم. انا كقارئ الميزانيه بتقولي انا امتلك في الشركه دي 30% وانت حاططها لي ايه؟ شركه تابعه لان انت مسيطر. ممكن تقولي ايه الافتراضات اللي انت عملتها واللي بتقول ان الشركه دي هي شركه تابعه وليست شركه شقيقه؟ وهتقولي بقى معلومه كل المعلومات عن ايه؟ عن الشركات التابعه والشركات المشتركه والمنشآت غير المصرفه. الكلام ده ينطبق على كل الشركات اللي تحت. اتفضل. بعض الشركات التابعه الشركات بسبب فيها شركات المقابضه وشركات ام بتكون فيها نسب الاستثمار في الشركات التابعه اكثر تقدر تكون 50 60% ومع ذلك بتتبع طريق الاستثمار. فاكر كمان الاستثمار من ضمن بعد محاسب مصري؟ لا الشركات كلها كده ايوه بيطلع تاني. فانا بص يعني احنا لسه كنا بنتكلم بص حضرتك هو يعني ايه كلمه معيار؟ يعني ايه؟ يعني هو ده الحاجه اللي انا بشوف الممارسه بتاعتي عشان اشوف الممارسه بتاعتي صح ولا غلط لازم اطلعها بايه؟ بميزان بالمعيار احنا ستاندرد حاجه ستاندرد مش كده؟ طيب فبالتالي علشان اقول لك المعالجه دي صح ولا غلط لازم تقول لي هي تتبع لاني معيار علشان اقول لك ده زي ده يبقى صح ده زي ده يبقى غلط. مفيش حاجه اسمها كل الشركات. هل كل الشركات دي ملزمه بتطبيق معايير المحاسبه المصريه؟ يبقى الستاندرد بتاعك الميزان بتاعك اسمه ايه؟ معايير المحاسبه المصريه. لو ده مش زي يبقى غلط. هزمها ازاي؟ انا ما اعرفش مش فاهم سؤال صحيح. هل ده صح ولا غلط؟ هي بتطبق معايير المحاسبه المصريه عشان هو يجمع ميزانيات الشركات تبع شيء تبع اصولها في شركات بتجمع 120 شركه تبع ليه صرفها عليه؟ هو مختلف ليه عن الشركات اللي بتجمع 160 شركه؟ دول مثلا كوبايه سيستم. طب ما انت عايز انت مش عندك 20 شركه تبع ما تعملش سيستم ليه؟ ده انت راجل هو عندك 20 شركه تبع ما تعملش يعني هو بس مش الشركات عبر الشركات في شركه ومع ما بيجمعهاش خالص المولين عرف كذلك بروف وسامات. بصوا يا جماعه اطار العام بتاع بالمعيار انا هجاوب بالاطار العام اللي هو اول كام صفحه في المعايير. قالت ايه؟ ان صعوبة فهم حاجة او صعوبة ادراك حاجة هي ليست مبرر ان انت ما تعرفش. اصل طالما معايا حطها يبقى دي اي حد يقدر يعملها. بقول لك في ناس بتجمع بال 120 شركة و 60 شركة و لا انا مخالفة المعايير. ده انا عندي معيار بيقول لازم اعمل مجمع. واحد ايه؟ جيت الحق القوار المستقصد. إذا في إعفاء إذا في إعفاء لو ما فيش إعفاء إذا كانت شركة تابعة شركة قبضة من حقها ما تعملش لا يا فندم لازم 4 شهور مكتملة 4 شهور. طيب هقول لحضرتك حاجه ببساطه. القوائم الماليه المستقله اللي جبت الحق القوائم الماليه المستقله بعيدا عن المعايير بقى معايير بقى ناخدها بالمنطق. القوائم الماليه المستقله غير مفيده لمتخذ القرار زي القوائم الماليه المستقله. حضرتك عندك استخيل انا كشركه استثماري للتكلفه جبت الاستثمار ده بمليون جنيه فكل اللي في ميزانيتي هو دول كان شويه الكاش اللي معايا. فكل اللي في الميزانيه عندك اصول كام؟ مليون استثمارات ومليون هو ملكيه. ودي قابله ايه؟ مستقله، يعني الاستثمار ده هيبقى بالايه؟ تكلفه. ومش هتسجل ارباح غير لما الشركه الثانيه ايه؟ توسع. شركه كان ليك حاطين لها كام مليون جنيه النهارده ربنا بقى لها 20 سنه الشركه دي بقت بالمليارات. بس عمرها لا دي لا جاسه عمرها ما وزعت حضرتك كده كان المجلس ده السؤال ده انت عندك استثمار بمليون وانت الشركه التابعه اللي بتاعتك تيجي بمليارات هل كده قرار مستقله تعبر والعكس بس العكس العكس مش هقول العكس ليه لان العكس مش شركه اسهل لان لو الشركات دي خسرانه استثمار نفس الصفر المحلال المحلال المحلال المحلال المحلال فعلا. انا عاوز اقول لحضرتك بقى نقطه مهمه هو في الشركه لو عاد الشركه التابعه ليه المحلال عنده صفر هو في الشركه المساهم هو فيها بنسبه 90% ظهروا بالتكلفه عشان تهرب النظر ان هو كاداره ما هو لكن بس المعيار حلل المشكله دي ان الاستثمار في الشركات غير مستقله يقطع المعيار المحلي هو لو خسرانه زمان الاستثمار ده يصل صفر انما المشكله لو هي كسبانه قوي وعماله تعمل اكتيفيتيز كتير وانت كل اللي عندك 3 مليون فهل القوائم الماليه مستقله هل دي فعلا القوائم الماليه اللي مستنيها مستثمر؟ تمام لو انا ما اتعفنش وهعمل مجمعه تمام الثانيه دي اسمها مستقله ولا مضطرده ولا مضطرده ولا لا ولا لا لا هو على فكره بس عشان الترتيب في اللفظين اللي استخدموا المعيار ما فيش معيار مستقله ومجمعه مجمعه يعني مجمعه مستقله معناها هناك المفروض تعمل مجمعه او في حقوق الملكيه وتعفن او بتعملها بالاضافه للمجمع. قانون مستقل. حصل الشركه يعني لو الشركه القابضه ما عملتش خسائر والتوزيعات الاربعه اللي عندها لا هي ما عندهاش اوبشن قال انا عامل قوائم ماليه مستقله ليا انا ما خدتش ما انا هاثر بالاثر يعني هو ايه بالاثر ما انا طلع قوائم ماليه اثر بالاثر كده هو حاجه من اثنين ايوه ما حاجه خلاص عليها يبقى خلاص انا عشان هي غلط هو ما فيش هو كده هو اللي بيحكمني وبيحكم حضرتك ايه معيار المعيار بيقول ان لو في شركات حضرتك عندك استثمارات في شركات خسرانه هتروح تعمل اختبار للمحلال طبقا لمعيار المحلال ولو المحلال ده زي ما مش عايزها اصل انا مش عاوز اعمل كده ما هو الموضوع مش بالاختيار طب ما انا عاوز اصرف المصاريف على اصول السحب ما انا عاوز اعمل كده فالموضوع ملوش موضوع مش اختيار موضوع فيه معيار تجميع الاعمال تجميع الاعمال المعيار المصري بيقول انا هطبق طريقه الشراء اللي فيها ثلاث خطوات تحديد المنشاه المبتدئه يعني ايه اشتري مين هي ا اللي اشتري ب ولا ب اللي اشتري ا وبعدين هقيس انا دفعت كده كام وبعدين اشوف اذا كان في شهره ولا ما فيش شهره بتوزيع الايه المبلغ اللي انا دفعته على الاصول اللي انا اشتريتها المعيار الدولي خلاهم اربع خطوات وسماها طريقه الاقتناء طريقه الاقتناء مش طريقه الشراء لا بتسوي طريقه قال تحديد المنشاه المبتدئه مين ا اللي اشتري ب ولا ب اللي اشتري ا تحديد تاريخ الاقتناء وده تاريخ مهم علشان هو ده اللي هيتم فيه التقييم بتاع الشركه المقتناة وهو ده اللي هيبتدي يعمل مجمعه من بعده ثلاثه هسجل الاصول والالتزامات اللي انا اشتريتها بتاعت الشركه التابعه دي بالقيمه العادله والفرق هيطلع شغل. اهم الفروق اللي قال عليها المعيار ده الحصص غير المسيطره، الحصص غير المسيطره اللي هو الحقوق الاقليه يعني، الحقوق الاقليه عندنا في المعيار المصري تقاس بطريقه واحده اللي هو نصيبهم في القيمه العادله للاصول والالتزامات بتاعت الشركه، اما المعيار الدولي بيستخدم طريقتين ودول برضه ان شاء الله يكونوا موجودين في المعيار المصري الجديد طريقتين لتقييم طريقه الحقوق الاقليه، مش اسمها حقوق اقليه على فكره. بس اسمها حقوق الحصص غير المسيطره، ليه؟ فاكر المثال اللي قلت لك حالا ابو 30% هو اللي هيعمل مجمعه صح؟ ما يقدرش يقول ال 70% اقليه. هيقول ايه؟ هم 70% بس ايه؟ حقوق غير مسيطره فما ينفعش يقول عليها اقليه لان كلمه اقليه هترجعنا تاني ان اللي عنده اغلبيه هو اللي يعمل مجمعه، الفكره دي اتلغت تبقى اسمها حقوق غير مسيطره. تمام؟ في طريقتين بص المعيار المصري بيقول هنا دفعت الشركه س مبلغ 70000 جنيه لاقتناء 80% من اسهم الشركه ص. دفعت 70000 عشان اشتري 80%. الشركه ص اهي قدامك. الشركه ص اهي اصولها 70 فيها التزامات ب 10 يعني فيها حقوق ملكيه ايه؟ ب 60. حضرتك اشتريت 80% يعني الاقليه كام؟ 20. 20 من ال 60 بص بقى حضرتك دفعت كام؟ 70 والاقليه نصيبهم كام؟ يعني انتوا الاثنين على بعض 82 في شركه ب 60 تطلع الشهره 22. حسبت ال 12 بتوع الشركه ازاي؟ الاقليه 20% من ال 60 فانا دافع 70 وحضرتك ليك 12 يعني انا وانت على بعض 82 في شركه تساوي 60 فالشهره تطلع 22. تكليف تسجيل الاعمال ديت اللي هو المبلغ المدفوع فيه. كويس يا جدع انت حاجه. المبلغ المدفوع دي تكليف تسجيل الاعمال. هو احنا حلاوه لا. والله لما تعمل ايه؟ المبلغ ده. جيت في حاجه ده المبلغ المدفوع. اكيد حل الحل بقى ولا ايه؟ طيب الطريقه الثانيه بيقول لي لا مش نصيبهم من الشركه السهم بتاعهم في السوق يساوي كام؟ مش هو نصيبهم من ال 60 فهنا بيقول ايه؟ انت دفعت 70 هم ليهم 10000 سهم، ال 10000 سهم بيتباعوا في السوق بجنيه وربع. يبقى هم اسهمهم ب 12 ونص، يبقى انا دافع 70 وقيمه اسهم حضرتك 12 ونص، يبقى احنا نيجي ونص تطلع الشهره 22500. الفرق بين الطريقتين ايه؟ الطريقه الاولانيه ب 22000 بالشهره بتاع الاغلبيه بس. اما الطريقه الثانيه ال 22500 دي الشهره بتاعتي والشهره بتاعتك. مين الاصح تفتكر؟ الثانيه. الثانيه ليه؟ لان هو ليه اسمها شهره الشركه ولا شهرتي؟ شهره الشركه يبقى تظهر بالكامل ولا نصيبك؟ فعلشان كده الطريقه الثانيه هي الطريقه الجديده وده الاصح ودي اللي هتنزل في المعايير الجديده. مصروفات تجميع الاعمال لحد النهارده المعيار المصري بيسمح برسماله مصروفات تجميع الاعمال على الاستثمار. المعايير الدولي قال لك جميع تكلفه الاقتناء تحمل على قائمه الدخل الاستثمارات بصفه عامه. الادوات الماليه دي عاوزه ثلاث ايام بس. الادوات الماليه سريعا كده يا جماعه اللي حصل طبعا مش هنخش في التفاصيل لان يعني قصه كبيره محتاجه ايام وايام بس عاوزين نقول ان المعايير المصريه القائمه هو معيار 26 ومعيار 25 اللي بيغطوا الادوات الماليه. المعيار الدولي طلع معيار كان معيار 39 ومعيار 32 ومعيار 7 وراح مطلع كمان IFRS 9. IFRS 9 ده بيريبليس او بيشيل معيار 39 فمفيش حد بيطبق 39 و9 هو يا 9 يا 39. 9 ده الافكتيف ديت بتاعه تاريخ سرانه في 2018 في 2018 بس سمح المعيار الدولي ان انت تطبقه مبكرا ففي شركات طبقته مبكرا فتلاقي بعض الشركات مطبقه معيار 39 وبعض الشركات مطبقه معيار 9. ملخصه ملخصه سريعا ادي معيار 39 بيقول ان حضرتك عندك اربع انواع من الاصول. اصول ماليه بالقيمه العادله من خلال ارباح وخسائر هذا المتجر، استثمارات او اصول ماليه متاحه للبيع محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وقروض المدينه. دول اربع انواع ده نوع مصري صح؟ المتجر هتقيمه بايه؟ بالقيمه العادله والفرق يروح فين؟ ارباح وخسائر. المتاحه للبيع بالقيمه العادله والفرق يروح حقوق الملكيه. هنا ارباح وخسائر ولو في مصروفات محرمه على المبدا تضاف للاصل. المحتفظ فيها حتى تاريخ الاستحقاق، حتى تاريخ الاستحقاق. تكلفه مستهلكه صح؟ تكلفه مستهلكه وليست قيمه عادله. تقيمها ليه اصلا؟ المعيار الدولي الجديد 9 قال لك انا ما عنديش الانواع دي. قالي بقى عنده ثلاث انواع بس. بقى عنده ثلاث انواع. بقى عنده استثمارات بالقيمة العادلة أو وصول بالقيمة العادلة من خلال ربح وخسائر، بالقيمة العادلة من خلال جنود الدخل الشامل وتكلفة مستهلكة. ما عندوش أربعة. إلى جانب أنك جميع المشتقات المالية، جميع المشتقات المالية بالقيمة العادلة من خلال ربح وخسائر. الديون، أي ورق الدين هتبقى بتكلفة مستهلكة يا من خلال ربح وخسائر. مفيش ورق الدين تتقيم بالقيمة العادلة غير قيمتين. أنت المتاح للبيع عندك النهاردة فيه إيه؟ أدوات دين بتتقيم بالقيمة العادلة غير قيمتين. الكلام ده مبقاش موجود، جميع أدوات الدين هتبقى إيه؟ يا تكلفة مستهلكة يا قيمة عادلة. ده المختصر بالأمر. التقارير القطاعية، وده أحد المعايير طبعًا اللي برضه حلت لنا مشاكل كتير. كانت الناس تقول لك زمان أنا مش عاوز أعمل مجمعة، أصل لما بعمل مجمعة بجمع شركة من الشرق على شركة من الغرب، فالقرارات تبقى إيه؟ غير مفهومة، مش كده؟ فالمعيار قال لك لا، تعمل مجمعة لجميع الشركات بتاعتك. إيه ده، أجمع بنك على شركة صناعي على قال لك جمع. طب وعشان أخد القرار من إيه؟ أنا هعمل لك إيه؟ تقارير قطاعية تفهم كل قطاع بيتكلم إزاي. الفرق الأساسي بين المعيار المصري والمعيار الدولي، المعيار المصري يتطلب معيار المحاسبة المصري تحديد القطاع المطلوب التقرير عنه، بيسموه ريبورتبل سيجمنت، أن يكون قطاع نشاط وقطاع جغرافي. قطاع نشاط وقطاع جغرافي. وهتكون واحد منهم أولي أو واحد أساسي والتاني إيه؟ ثانوي. واحد أساسي واحد ثانوي، اللي هو تقارير نشاط وتقارير قطاع. أما المعيار الدولي قال لي أنا مش هجبرك على حاجة، حضرتك أنت بتدير نشاطك إزاي؟ انت بتدير نشاطك ازاي؟ داخليا في الشركة بتقسمها، ايه التقسيمة اللي بتقسمها داخليا في الشركة؟ اللي بتقسمه داخليا في الشركة هو اللي تعرف دي ايه؟ اللي ضغط ده، لان خد بالك طالما انت كشركة داخليا قررت ان هي دي اسلوب ادارتك للارقام دي، يبقى اكيد ده احسن اسلوب اعرضهولي في الاضاحات. ما هو طالما انت كشركة اللي هو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار قرر ان هو عايز يبص على الارقام الماليه بطريقه عرض معين، يبقى ده اكيد ده انسب اسلوب ان هو تعرضه كمان للقارئ بتاع الميزانيه. فمفيش بقى لازم ثانوي و كده. مش احنا مضطرين نسرع شويه عشان الوقت. طيب قياس القيمه العادله 2013 ده اخر معيار طلع في 2014، عشان في معيارين طلعوا في معيار كده من بعده في 14 و15 نزلوا جداد. معيار 13 ده قال انا على فكره مش هقول لك تعمل قيمه عادله ولا ما تعملش، وتعملها قياس ولا تعملها انصاف مش دوري. كان زمان ايه اللي بيحصل؟ كان كل معيار يقول لك انا عاوز تكلفه او قيمه عادله ويقعد يحكي لك هو عن القيمه العادله. لا، معيار مكتوب بيكلمك عن القيمة العادلة، معيار مكتوب سابقة بيكلمك عن القيمة العادلة، معيار الصناعة بيكلمك عن القيمة العادلة، كل واحد يقول لك ايه؟ بيتكلم عن القيمة العادلة. معيار 13 قال لك لا، سبحان انت تقول عاوز تكلفة ولا قيمة عادلة؟ بس ما تشرحهاش، تعالى انا اقول لك يعني ايه قيمة عادلة علشان يبقى في توحيد لمفهوم القيمة العادلة على مستوى المعايير، ما يبقاش معيار المخزون شرح القيمة العادلة بطريقة مختلفة عن الوصول الثابتة. فبقى فيه علشان نوحد الكلام ده، فقال لك تعالى فريسة 13 دوري انت لو في معيار عاوز قيمة عادلة سواء لأغراض الإدارة أو لأغراض القياس يقول عايز بس ما يشرحهاش، يرجع لي أنا كمعيار آية فريسة 13 اللي أشرحه. فبالتالي معيار 13 لا يجبر ولا يسمح ولا يمنع بالقيمة العادلة، إنما إيه؟ بيشرح يعني ايه قيمة عادلة والمصادر بتاعتها، واهم حاجة اللي يقول القيمة العادلة ليست بالضرورة قيمة سوقية، القيمة العادلة ليها مصادر كتير عشان اسمها القيمة العادلة، كان يقدر يسميها القيمة السوقية. علشان كده الهدف المعيار يحدد يعني ايه قيمة عادلة ويجمع في معيار واحد اطار لقياس القيمة العادلة. ما بقاش كل معيار قول عاوز قيمة عادلة بس ما تشرحوش، تعالى انا اشرحهولك وازاي تفصح عنها. يطبق هذا المعيار عندما يتطلب معيار اخر، معيار مخزون، معيار سوق ثابته، معيار استثمار عقاري، عاوز قيمه عادله يقول عايز وانا اجي اشرح له يعني ايه قيمه عادله. طب وغير كمان تعريف القيمة العامة. غيروا. قالوا القيمة العامة هي القيمة التي يتم الحصول عليها لبيع أصل أو القيمة التي يتم استدامة سوية الزر في معاملة منتظمة. في معاملة منتظمة يعني ليست جبرية، ليست معاملة تمت كل 90 سنة مرة. يعني لازم تكون فيها فكرة برضو السوق النشطة ومش معاملة جبرية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. في تاريخ القياس ده التعريف الجديد للقيمة العامة. آخر حاجة طلعت IFRS 15 بقول لك ايه، انت عمال تشرح لي ايراد في كل معيار حتة، في كل معيار حتة. انا هجمع معايير الايراد في معيار واحد وراح مطلع IFRS 15. IFRS 15 ده راح ايه لاقي معيار الايراد ومعيار عقود الانشاء، وكان هما كمان مطلعين شويه تفسيرات. خد بالك ان في معيار الايراد اتكلم عن نسبه الاكمال، وعقود المقاولات اتكلمت عن نسبه الاكمال، ومش عارف معيار ايه اتكلم عن ايه. قال لك الصوت الايراد كله تعالى عندنا في معاد بعض الحاجات، يعني مش كله طبعا. اهم معيارين اندمجوا في معيار واحد، عقود الانشاء ومعيار الايراد بقوا معيار واحد هيتم تطبيقه من 2017. كمان غير في بعض المفاهيم قد تكون مؤثره على بعض الصناعات، يعني دي تاثيرات مهمه بس محتاجين نتكلم عنها، بس هيأثر على بعض الصناعات. يعني في صناعات كتير لازم تبتدي تبص عليها، الناس اللي بتبيع اسمار عقاري، ناس المقاولات والتليكومينيكيشن اللي هم الاتصالات، شركات الاتصالات. فهم كل دول الشركات دي لازم تبص على معيار 15 لما ينزل، لانه قد يكون في تاثير جوهري عليه. طب حاجه، حتى معيار الايراد الحالي اللي اصلا في بعض المدرسات او التكرير ان هو اتاح، هو عمال قوي باصطلاح حتى الملحق 11 بتاعه. هم طبعا راجعين 11 وراجعين 18 هم عندهم 11 و18 هم عندنا 11 و8 وخلوهم معيار واحد. احنا لسه طبعا ما عندناش الاوبشن ده، ومش هيبقى في المعايير الجديده. يعني المعايير الجديده هتظهر هي اللي اصلا المعيار ده هيطلع سنه، يعني هيبقى موجود وهيتم تطبيقه من 2017. فبالتالي المعيار 11 نفسه بقى اللي هي المحاسبه مش محل نظر لعدد العرض او عدد التجويد بتاعه. يعني لا، بمعنى ان انا بقول لحضرتك ان هو في حمال اوجه، وبالتالي ان هو ممكن حمال اوجه لاكثر من معيار في الاعتراف بالايراد. الاعتراف بالايراد اشترط فيها نقل المنافع وانتقال الملكيه، في بعضها قال ممكن يتبع الاساس النقدي لو هو عنده تحول. لا اكمل بس لحضرتك، ده اكمل اقول لحضرتك. هو بيتكلم قال لو انت في تخوف من تحصيل القيمه او السداد النقدي في ما يتعلق بالتقسيط، ممكن اتبع هنا الاساس على اعتبار ان هي قيمه الصفقات النقديه اللي بتورد من العميل. ده انا بتكلم في هذه الجزئيه. اتكلم برضو في ما يتعلق بيه في التالق الملكيه، لو قال لك ان في عمل اساسي، في عمل اساسي. طب النقطه الاولى حاجه تعوز تغير فيها. لا مش بتكلم، انا بتكلم ان هو فتح مجال كبير جدا للاعتراف بالايراد، ما حددوش في نقط معينه. بمعنى ايه؟ ان ممكن تكون الشركه ذات القطاع الواحد يتبع اكثر من معالجه للاعتراف بالايراد، وبالتالي تكون نتائج الاعمال هنا قد تكون مختلفه. بص يا حاجه، دائما وابدا هتظل المحاسبه مهما تتغير المعايير فيها جزء كبير من الحكم الشخصي. لا يستطيع المعيار ان يمنع الحكم الشخصي. بس هو حط لك ضوابط وقال لك في عدم تاكد فيما يتعلق من اللي انت هتخصص. مش كده؟ فبالتالي لو انا في صناعه وانت في نفس الصناعه ونفس الظروف، المفروض ان احنا لو بنطبق المعايير صح لازم نطبق نفس الاسلوب. مش كده ولا ايه؟ هو الفكره كلها لا، في بعضهم مش قاعده والدلاله كده ان احنا لقينا في اختلافات في بعض الشركات في ذات القطاع الواحد. ايه فندم، مش المعيار، مش الحكم الشخصي. ما انا بتكلم، ما هو المعيار اللي يا فندم بيضع محددات عامه لو كل اتبعها ينطبق عليه، وبالتالي هنا يمنع او يقلل من قيمه الفروض. طب انا هقول لك بقى لو الحكم الشخصي عامه هنا اتفضل دلوقتي. لو قال لك المعيار، بص يا جماعه عشان دي نقطه مهمه، المعيار قال ما تسجلش ايراد غير لما تتعلق ايه؟ تاكد كامل. طيب لو المعاد طلع لك ايه؟ كده سجل ايراد. لو ما هو ده حاجه تانيه، يقول لك ما تسجلش يا سجل. لو شال الرمادي وحط ابيض واسود، لو قال لك سجل وانا عندي عدم تاكل فاسجل ايرادة واطلع كسبان واوزع ارباح كويس؟ ده حلو؟ طب لو قال ما تسجلش كده كده ما تسجلش يبقى ده معناه ان انا النهارده كشريك في الشركه كصاحب الشركه دي او احد الملاك الشركه السنه دي باعت وفعلا بس ما حصلتش بس الاكتيفيتي كلها تمت امتى؟ في السنه دي بس اجلناها للسنه الجايه لان المعيار قال كده وانا بعت اسهمي الارباح جات لك انت على الجاهز رغم ان مش انت اللي تعبت فيها فعلشان كده المعيار ما يقدرش يقول لك ابيض واسود لان الحاله عندك غير الحاله عندك ده لا بالعكس ده احنا المعايير كانت مشكلتها انها كانت بتحط القواعد جامده قال لك لا ده احنا عاوزين تبقى ايه؟ قايمه على مبادئ اكتر منها قواعد لو تلحق القاعده دلوقتي بتاعت ال 75% 75% طب لو حضرتك كده حددت قفلت طب حلو قوي 75% حياتك مؤجر الاصل عمره 100 سنه التسييل حياتك مؤجره 75 سنه تمام 75 سنه يبقى انت تطبق ايه ايجار تمويل طيب انا مؤجره 74 سنه ونص هتطبق ايجار تمويلي؟ لا طيب جوهر المحاسبه هنا كان مختلف الاصل هو هو صح ده فرق يا عم شهرين بس انت هتطبق محاسبه محاسبه دي مشاكل دي المشاكل اللي هتواجهنا لو حطينا قواعد جامده هتلاقي في معاملتين زي بعض بس انا قلت للراجل بقول لك ايه اعملهم لي 75 الا شهر 75 صح فالقواعد الجامده هتؤدي الى مشاكل اكبر لا ده بالعكس ده بيلغي معالجات البديل يعني هو ما هو خلاص بقى كله 39 و 26 طب عندنا بعض الاسئله كده يا جماعه هرد عليها بسرعه عندنا سؤال بيقول اذا كان هناك احلال استثمارات شركه تبع ولكن نظر لقيام الشركه المساهمه طيب هو خلينا نقول يا جماعه اللي بتقول ان الشركه في شركه تبع لو عندي شركه تبعه شركه خاصه عندها شركه تبعه والشركه التبعه خسرانه كده كده الخساره هتبان لما اعمل ايه؟ مجمعه هتخش معايا لان خسايرها هتخش معايا في الطبقه طب وفي المستقله تخضع الاستثمارات في شركات تابعه لمعيار الاستحلال ويجب ان انا املاها باستحلال فبالتالي لو طبقت معيار الاستحلال الخسائر هتنزل على المستقله وفي المجمعه هشرب كده كده الخسائر انا بعمل المجمعه وده مفيش استثناء عليه يعني يجب ان حضرتك تعمل معيار الاستحلال لو في مؤشرات للاستحلال. السؤال هنا كيف يتم اضافه لو قيمنا اصول ثابته احنا قلنا ده هنبني بس بفضل ان احنا قيمنا اي اصل ففي الجانب المدين الاصل هيزيد الجانب الدائن بيزيد في حقوق الملكيه تحت نفس اسم الاصل يعني ايه؟ فائض تقييم اصول او الفائض بتاع تقييم او الاستثمارات المتاحه للجهه. ولو جه بقى الاصل ناقص في التقييم اللي بعده. انا غالبا ونشكركم يا جماعه على الاستماع وحاولنا كل اللي نقدر عليه المفروض بس هو طبعا اتكلمنا على 30 على 20 معيار ان شاء الله يبقى في